بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فما زلنا في معرض دراسة أبواب علم المعاني. درسنا الإسناد، تناولنا الإسناد، وتناولنا المسند إليه، وقلنا من قبل لماذا كان الإسناد مقدما على المسند والمسند إليه، لماذا كان الإسناد مقدما على المسند إليه والمسند. وقلنا إن الوصف بالإسناد، يعني الوصف بأن هذا مسندا إليه وأن هذا مسندا، لا يكون إلا بعد عملية الإسناد. أما قبل ذلك فقل فعل وفاعل، قل مبتدأ وخبر، قل مفعولي ظن، قل مفعولي ظن، قل اسم كان وخبرها، قل اسم إن وخبرها. ولا يوصف بالإسناد، يعني لا ننظر إليه بهذه العين إلا بعد عملية الإسناد. لا نقول مسندا ومسندا إليه إلا بعد عملية الإسناد. ولذلك تكلمنا أولا على عملية الإسناد ونظرنا إليها من ناحيتين، يعني انحصر الكلام فيها في بحثين، في التوكيد وعدم التوكيد، يعني توكيد الإسناد نفسه وعدم التوكيد، وفي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. ثم تكلمنا على المسند إليه وقلنا لماذا قدمناه، لأنه هو الذي يتم الحديث عنه، فلا بد أن يكون معروفا من قبل، لا بد أن يكون موجودا. وقلنا الأصل تعريفه وقد ينكر، وقلنا الأصل تقديمه وقد يؤخر، وهكذا. نعم. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى على المسند، أي ما يسند، على المسند أي ما يسند. نعم. المسند هو الحكم الذي نسنده إلى المسند إليه، حينما تقول، يعني هو نفس الحكم الذي يقع الإخبار به، نفس الحكم الذي يقع الإخبار به. وانتبه أنت لا تنظر إلى فقط مبتدأ وخبر، يعني لا تطابق بين صورتين، افهم المعنى. المحكوم به والمحكوم عليه، المحكوم به والمحكوم عليه. أنت تقول اجتهد محمد في دروسه، اجتهد محمد في دروسه، هكذا تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد، تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد. ووقع هنا المسند والمسند إليه في صورة الفعل والفاعل، وقع في صورة الفعل والفاعل. الفعل كان هو المسند، الفعل كان المسند، والفاعل كان المسند إليه. حينما تقول اجتهد محمد في دروسه، هكذا تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد، فالاجتهاد هو المحكوم به على محمد، حكمت به عليه. نعم. والمقصود بالنظر في باب المسند إليه خمسة مباحث، خمسة مباحث: في الحذف والذكر، وفي الإفراد، وفي التقييد، وفي التنكير والتعريف، وفي التأخير والتقديم. إذن في الحذف والذكر، وهذا قد بحثناه أيضا في المسند إليه، وفي الإفراد، وفي التقييد، الإفراد والتقييد، وهذان ليس موجودان في المسند إليه. ثم في التنكير والتعريف، وهذا موجود في المسند إليه، بحثناه في المسند إليه. وفي التقديم والتأخير، وهذا بحثناه في المسند إليه. المبحث الأول حذفه وذكره، الحذف والذكر. تكلمنا بالأمس على حذف المسند إليه، على حذف المسند إليه، حينما تقول مثلا غزال، أنت خرجت مع صديقك للصيد فتقول غزال، فماذا ماذا تعني هذا غزال؟ حذفت المبتدأ هذا، حذفته لماذا؟ لماذا حذفته؟ لضيق المقام ولخوف فوات الفرصة كما يقول البلاغيون، لضيق المقام أو لخوف فوات الفرصة. فتقول هذا غزال، هذا غزال. ها؟ حتى في العامية قلت لكم يعني نستعمل هذه الأشياء كثيرا أنت تفهمها، وقلت لكم أنا سيكون غرضي أن تفهموا حتى لو استعملت أمثلة مبتذلة عامية من لغة الشارع، يعني من لغة الشارع، من لغة تداول الناس. حينما تقول له لشخص تعرفه تقول له مثلا ضربة معلم، ضربة معلم، ضربة معلم. حينما تقول له ضربة معلم ماذا تعني؟ فعلك هذا، فعلك ضربة معلم، أو الذي فعلت أو ما فعلته ضربة معلم. لماذا حذفته؟ للعلم به. وما الذي يدل عليه؟ المقام. نحن الآن هو فعل فعلا معين، الكل قد شاهده ورأيناه وكذا، فنقول ضربة معلم أي يعني فعلك، يعني هذا الفعل. فهذه هي القرينة التي تدل عليه، هذه هي القرينة التي تدل عليه. لكن تذهب إليه هكذا مبدئيا ابتداء تقول له ضربة معلم، ما هو هذا ضربة معلم؟ ما هو هذا؟ من حيث الحذف والذكر كذلك نتناول الحذف والذكر في المسند إليه تماما كما تناول في المسند، تماما كما تناولناه في المسند إليه. قال غفر الله له: يحذف المسند لمثل ما سبق، يحذف المسند لمثل ما سبق ووجبت القرينة، ويذكر لمثل ما سبق وليرى فعلا أو اسما فيفيد تجددا أو ثبوتا، وليرى فعلا أو اسما فيفيد تجددا أو ثبوتا. يحذف المسند لذات الأغراض التي ذكرناها في المسند إليه، التي يحذف لأجلها المسند إليه، يعني للعلم به، قد يحذف للعلم به، يعني نفس الخبر، نفس الكلام قد يحذف. نعم. ولا بد كذلك كما ذكرنا هناك في المسند إليه، لا بد كذلك هنا من القرينة الدالة على هذا المحذوف، لا يمكن أن يكون محذوفا من كل وجه، يعني بحيث لا تكون هناك دلالة عليه أيضا، لا يمكن. فمن المواضع التي يعني يمكن فيها حذف المسند العلم به، يعني أن يكون المسند معلوما للسامع من خلال القرينة. تقول زيد، نحن هناك ماذا قلنا؟ شخص سألك أين زيد، قلت له هنا، تقدير الكلام زيد هنا. ولماذا حذفته؟ للعلم به، لأن السؤال قرينة على وجودي، على أن المحذوف هو زيد، على أن المبتدأ هو زيد، على أن المسند إليه هو زيد. هنا على العكس، واحد شخص يقول لك: من قام؟ من قام؟ أو من الذي قام؟ أو من الذي أتاك؟ فتقول زيد. أنت هنا ذكرت ماذا؟ ذكرت المسند إليه، ذكرت المسند إليه وحذفت المسند، حذفت المسند. ها؟ لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول قام زيد، لأنه سبق وأن سألك عمن وقع منه القيام، فأنت تقوم قام، تقول قام زيد. يسألك من قام فتقول قام زيد. وكذلك يذكر المسند لذات الأغراض المذكورة في ذكر المسند إليه. تلاحظون أننا يعني أحلناك على إلى هناك، أحلناك على ما ذكرناه في المسند، في المسند إليه، لنفس الأغراض يمكنك أن تنظر فيها هنا، نفس ما قلناه هناك مع يعني مما حددناه ومما أطلقنا فيه الكلام، قلنا ومثل ذلك وغير ذلك، يمكنك أن تطبقه على المسند هنا. إذا فهمت الفكرة العامة استطعت أن، لا أقول استطعت أن تفهم فقط كل ما في الكتب، استطعت أن تأتي بما هو فوق ما في الكتب، بما هو فوق ما في الكتب. لا نستطيع أن نقول، ولا يستطيع أحد أن يقول إن ما في كتب البلاغة قد أغلق عليه، يعني انتهى، هو كل ما يمكن أن يوضع في علم البلاغة. لا، لا يمكن لأحد أن يقول ذلك، ولكنك تنطلق من كتب البلاغة، هذا ما قصدته. تنطلق من كتب البلاغة. هذا لابد أن أنبهكم عليه، لأن البلاغة تعرض عرضا مختلفا الآن، تعرض على أنها البلاغة وعلى أنها الأدب وعلى أنها ما تعلم الذوق في نفسها. لا، هي أداة تستعملها، شرارة تبدأ بها، بعد ذلك لابد أن تغذيها مرة أخرى، تحتاج إلى أن تغذى، لا إشكال. وربما كانت لنا مجالس في هذا الأمر، يعني مجالس خاصة في هذا الأمر كذلك. نعم، فما ذكرته هناك أقوله هنا، وقلت إنني أفتح الباب فقط. وكل شيء تدرسونه في علم المعاني هو محكوم بهذا الاتجاه العام. ما هو هذا الاتجاه العام؟ أنك تطابق الكلام لمقتضى الحال، ترى ما يقتضيه الحال فتطابق الكلام لمقتضى الحال. الحال اقتضى توكيدا فتأتي بالكلام مؤكدا فتطابق مقتضى الحال، الحال اقتضى ذكر المسند إليه فتأتي بالكلام مذكورا فيه المسند إليه، مذكورا فيه المسند إليه. الكلام اقتضى حذف المسند إليه فتأتي بالكلام قد حذف منه المسند إليه، وهكذا. نعم. ومن المواضع التي يذكر فيها المسند كذلك أن تعرض بغباوة السامع، أن تعرض بغباوة السامع. أنت تعرف أنه يعني أنه الأصل ألا يحتاج إليه، ألا يحتاج إليه، ولكنك تعرض بغباوة السامع. شخص يقول لك من جاء، فتقول جاء زيد، تريد من ذلك الإلماح بغباوته، كأنه لن يفهم لو قلت زيد. تقول جاء زيد، أقول لك هكذا بالراحة، جاء زيد، جاء زيد، هكذا. تذكر هنا المسند الذي هو المجيء، تذكره لماذا؟ كأنك تقول لمن يسمعك أيضا، وتقول للسامع نفسه أنت غبي لن تفهم إلا إذا وضحت لك بهذا الشكل. نعم. ومن أغراض ذكر المسند إليه، أو المسند، من أغراض ذكر المسند، نحن في باب المسند الآن، من أغراض ذكر المسند فوق ما مضى في باب المسند إليه أن يعلم إن كان فعلا أو اسما، كما قرأناه في المتن الآن، وليرى فعلا أو اسما فيفيد تجددا أو حدوثا. نعم، أن يعلم إن كان فعلا أو اسما، يعني أنت تريد الآن أن تظهره، إن كان فعلا ليعلمه السامع، إن كان فعلا أو اسما، لأن هذا سيترتب عليه فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان فعلا أفاد التجدد، وإن كان اسما أفاد الثبوت. هذا هو كما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هذا يفيد الثبوت والدوام. لماذا؟ لأنها أسماء. أما لو قلنا يغفر الذنب ويقبل التوبة يشتد في العقاب، هذا يفيد التجدد لأنها أفعال. والبلاغة في هذا الموقع، في هذا الموقف وفي هذا الموقع هو ماذا؟ هي ماذا؟ هي الدلالة على الثبوت والدوام. والذي يحدد هذا المقتضى الذي هو التجدد أو الثبوت هو الحال. الحال يقتضي مقتضى الحال، الحال يقتضي. يعني لا تقل دائما نعم استعمال الاسم أبلغ، ولا تقل دائما استعمال الفعل أبلغ، لا لا، ليس كذلك. وهذا سيقابلنا في الشعر كثيرا، سيقابلنا في الشعر كثيرا. ترى أحيانا الشاعر يتحدث عن الماضي بصيغة الفعل المضارع، يتحدث عن الماضي بالفعل المضارع. لماذا؟ لأنه يريد أن ينقل إلى ذهنك أحداثا تقع. أما لو عبر عن ذلك بالاسم فهو يريد أن ينقل إليك تصورا بأنه يتصف بهذا الشيء، يتصف بهذا الشيء. نعم، يعني مثلا إذا وصفت بعض الناس قلت هؤلاء قطاع طرق، قطاع طرق، هذا اسم. أما لو قلت هؤلاء يقطعون الطرق، هذا فعل. هذا له مقامه وهذا له مقامه. إذا أردت الإهانة وإذا أردت الحط من هذا الشأن ومن هذا الفعل، وكنت جالسا في أمان هكذا يعني، ومر قوم من أسفل الدار من تحت الدار وفي الشارع يعني، وأردت أن تذكرهم بهذا، فهنا المناسب أن تقول هؤلاء قطاع طرق، قطاع طرق، أو هذا قاطع طريق، هذا قاطع طريق. لماذا؟ أنت تثبت عليه ما يثبت فعلا، يعني أنت تقول لمخاطبك، لمن تخاطبه، هذا قاطع طريق. ها؟ أما لو كنت تسير في الشارع وكان يقطع الشارع الذي تسير فيه على بعد مسافة معينة، فتقول لمن معك هذا يقطع الطريق. لماذا؟ لأن الفعل يفيد الوقوع والتجدد والحدث، وهذا هو الذي تريد أن تحذر منه في هذا المقام، هذا هو ما تريد أن تحذر منه في هذا المقام. انتبه، هذا يقطع الطريق. يعني من شأنه أن يقطعه علي الآن، من شأنه أن يقطعه علي الآن، يقطع الطريق. فهمتم؟ فالذي يحدد المقتضى الذي يقتضيه الحال الذي هو التجدد أو الثبوت هو الحال. ففي قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، هنا يوجد غرض في إثبات هذا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أبلغ من أن نقول يغفر الذنب ويقبل التوبة ويشتد في العقاب. نعم، هذا من حيث الحذف والذكر. إذن قلنا في الحذف والذكر يحذف لمثل ما سبق ويذكر لمثل ما سبق، ويزاد هنا أن نقول ليرى كذلك، ليرى إن كان فعلا أو اسما، فإن كان فعلا يفيد التجدد والحدوث، وإن كان اسما يفيد الثبوت والدوام، الثبوت والدوام. المبحث الثاني هذا في إفراده، في إفراده. قال غفر الله له، وأفردوه لعدم التقوية وعدم السبب. أفردوه يعني عند جعلوه فرضا، جعلوه مفردا عند عدم التقوية وعدم السبب. المراد من الإفراد ألا يكون جملة ولا شبه جملة، هذا درستموه في النحو. الخبر إما أن يكون جملة أو شبه جملة أو أن يكون مفردا، إما أن يكون مفردا يعني ليس جملة وليس شبه جملة، وإما أن يكون جملة تكون جملة اسمية وجملة فعلية، وإما أن يكون شبه جملة يعني يكون جرا مجرورا أو ظرفا. نعم، فهذه خمس صور للخبر، خمس صور للخبر في الجملة. نعم، فالمراد من الإفراد هنا أن يكون المسند، أن يكون المسند مفردا يعني لا جملة ولا شبه جملة. تقول قام زيد، قام زيد، أنت أتيت بالمسند هنا وهو القيام مفردا لا جملة ولا شبيها بها، لا جملة ولا شبيها بها. أما لو قلت زيد قام، ما الفرق هنا؟ ما الفرق بين قولك قام زيد؟ هنا وقع جملة، وقع شبه، وقع مفردا، قام زيد. أين المسند؟ القيام، قام الفعل الماضي، الفعل الماضي هو هنا ليس جملة وليس شبه، وليس شبه جملة. المسند من حيث كونه مسندا، المسند من حيث كونه مسندا. نعم، لو قلت هنا زيد قام اختلف الحال، اختلف الحال. ما الفرق بين قام زيد وزيد قام؟ فرق في البلاغة بين أن أقول قام زيد وبين أن أقول زيد قام. ما الفرق بين الصورتين؟ أريد منكم أن تستخرجوا الفرق بين الصورتين. نعم ثم نعم زيد في الثانية مبتدأ ثم نعم الخبر الخبر في الثانية جملة فعلية فنحن نقدر فيها الفاعل حينما نقول قام زيد انتهت الجملة انتهت لأن لماذا لأن المسند إليه هنا الذي هو زيد هذا المسند هو المسند هو المسند إليه والفعل هو قام وفاعله هو زيد فجاء المسند جاء المسند الذي هو الفعل جاء مفردا الفعل هكذا فقط وأما فاعله فهو نفس المسند إليه أما إذا قلت زيد قام تكون قد أتيت بالمسند جملة فعلية لأنه في قوة قولك زيد قام هو لأن الفاعل لابد أن يقع بعد الفعل الفاعل لابد أن يقع بعد الفعل بعد الفعل فتأتي هكذا يأتي يأتي الخبر أو يأتي المسند جملة فعلية يأتي المسند جملة فعلية فكأنك كررت المسند إليه كأنك قلت زيد قام هو أنت ذكرته مرتين هكذا ذكرته مرتين زيد قام كأنك قلت زيد قام زيد هذا في قوة قولك زيد قام زيد نعم وكذلك لو قلت أنا قمت أنا قمت هذا فيه تقوية للحكم كذلك فيه تقوية للحكم لأن المسند إليه مذكور مرتين لأن المسند إليه مذكور مرتين نعم لحظة واحدة معذرة نعم كذلك إذا قلت زيد قام أبوه كذلك إذا قلت زيد قام قام أبوه في قولك قام أبوه سبب سبب أي رابط يربط الجملة بالمسند إليه الذي هو زيد فلا بد هنا كذلك أن تأتي ب أن تأتي بالمسند جملة قلنا في المتن وأفردوه يعني جعلوه مفردا يعني لم يجعلوه جملة ولا شبه جملة متى لعدم التقوية لا أريد أن أقوي أقول قام زيد فقط أقول قام زيد فقط وأقول قمت فقط قمت فقط ولا أقول ولا أقول زيد قام لأنه في قوة قولك زيد قام هو أو زيد قام زيد ولا أقول أنا قمت لأنني كررته مرتين كررت الفاعل أو المسند إليه مرتين أنا قمت أصلها أنا قام ما الذي وقع كما تعلمتموه في الصرف ما الذي وقع في قام قام قامت أصلها قامت قامت التقى الساكنان التقى الساكنان الألف والميم فحذف حرف العلة الذي هو الألف فصار قمت وضمت القاف ليدل على أن أصل المحذوف واو يدل على أن أصل المحذوف واو فصار قمت وهذه التاء تاء الفاعل هي اسم هي إعرابها في الفعل إعرابها في الجملة فاعل فاعل وأنت هذا الفاعل هو هو الذي ذكر مبتدأ من قبل في أنا فهو مسند إليه فكأنك قلت أنا قام أنا أنا قام أنا كأنك قلت هكذا فقويتها فإذا لم تكن تريد التقوية قلت قمت فقط وقلت قام زيد فقط ولكنك تأتي به غير ذلك إذا أردت أن تقوي وعند وجود السبب ما هو السبب المقصود هنا يعني رابط بين الجملة رابط بين الجملة أو يربط الجملة بالمسند إليه الذي هو زيد يربط الجملة بالمسند إليه الذي هو زيد نعم فلا بد أن يأتي المسند هنا جملة تقول زيد قام أبوه قام أبوه. هذه الجملة فيها سبب، إذا كان فيها سبب يعني يعود إلى المسند إليه، المسند إليه الذي هو زيد، فلا بد وأن يأتي جملة، لا يمكن أن يفرض هنا، لا يمكن أن يفرض هنا. تقول زيد قامه، زيد قام أبوه، هناك ضمير، هناك رابط سبب. أصل السبب هو الحبل يا إخوان، الحبل سبب، أصل السبب هو الحبل، الحبل أسباب أي حبال، ها أسباب أي حبال. نعم، لا ليس فقط التوكيد، وإنما تقوية الفعل كذلك، تقوية الفعل، يعني لأن التوكيد ربما يتوسع وأنت تؤكد تؤكد الفعل، كأنك يعني تذكر نسبة الفعل، قوة الفعل. نعم، ويمكنك أن تقول إن التقوية هي التوكيد، تقوية ماذا؟ تقوية النسبة، كأنك تقوي النسبة، لكن التوكيد بابه أوسع، التوكيد بابه أوسع. هنا نقول يمكنك أن تقول، يمكنك أن تقول إن التقوية هنا يعني تقوية نسبة الحكم، يعني توكيد نسبة الحكم، يمكنك أن تقول ذلك لا إشكال، تقوي نسبة الحكم، تقوي نسبة الحكم، تقول أنا قمت، ها يمكنك أن تقول هذا، وتقول قام زيد، قام زيد، قام هو زيد، أنت تؤكد أن القيامة وقع من زيد، لكن باب التوكيد أوسع، باب التوكيد أوسع. ولذلك قلنا هنا تقوية نسبة الحكم، تقوية نسبة الحكم. نعم، إذن يفرد أو يؤتى به جملة أو شبه جملة. متى يفرد؟ إذا لم ترد تقويته، إذا لم ترد تقويته، وإذا لم يكن فيه في المسند سبب يعود على المسند إليه. إذا كان فيه سبب يعني رابط يعني هذا الضمير، فلا بد أن يكون جملة، لا بد أن يكون جملة. نعم، المبحث الثالث في تقييده، في تقييده. قال غفر الله له: وقيدوه بالمفاعيل وشبهها، وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة، وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة. هذا هو المبحث الثالث، هذا يشبه الإتباع في المسند إليه. تذكرون في المسند إليه تكلمنا في إتباعه، ها في إتباعه بالوصف، في إتباعه بالتوكيد، في إتباعه بالبدل، في إتباعه بعطف النسق، بعطف البيان. هنا شيء يشبه ذلك وهو تقييده. ما معنى تقييده هنا؟ يعني ألا تكتفي بذكر المسند فقط، بل تضم إليه ما يزيده خصوصية، تضم إليه ما يزيده خصوصية، فيتمم فائدته ويقويها، يتمم فائدته ويقويها. نعم، تقيد بواحد من المفاعيل كالمفعول به مثلا، تقول قرأت الكتابة، قرأت الكتابة، قولك قرأت هذا فيه المسند إليه، وهو تاء الفاعل، تاء الفاعل المتكلم، قرأت هذا هو المسند إليه، وفيه المسند وهو القراءة، أنت حكمت بالقراءة لنفسك، فالقراءة مسند وأنت مسند إليه، ها؟ ولكنك قيدت المسند، لا يعني لا تفزع من كلمة قيدت، يعني ذكرت المفعول به، يعني أتيت بما هو زائد فوقه، بما هو زائد على المسند المسند إليه. أنت حينما تقول قرأت، كلمة قرأت أو قرأ زيد أو قرأنا أو قرأ هؤلاء، هذا فيه المسند والمسند إليه، ولكن قرأوا ماذا إذا كان الفعل متعديا؟ قرأوا ماذا؟ نعم، تقيد هنا بالمفعول به. لماذا؟ لزيادة البيان، لزيادة البيان، لتتميم الفائدة وتقوية الفائدة. فكما تقول في قرأت، قرأت الكتابة، قيدت المسند الذي هو القراءة بالمفعول به، الأمر سهل ليس فيه مشكلة، جعلته واقعا، جعلت المسند الذي هو الفعل واقعا على الكتاب، فقلت قرأت الكتابة. وكذلك تقيد بالمفعول المطلق، تقول قرأت الكتاب قراءة عميقة، أنتم درستم النحو وتعلمون أن هذا مفعول مطلق الغرض منه بيان النوع، بيان النوع أو الدرجة. نعم، هذا أخص من إطلاق القراءة دون تقييد، حينما تقول قرأت الكتابة هكذا فقط، قرأت الكتابة، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه المسند، وفيه المسند إليه، وفيه كذلك التقييد بالفاعل، وفيه كذلك زيادة التقييد بالمفعول المطلق. لماذا؟ لأنه أفاد نوعا معينا من القراءة، قرأت الكتابة فقط، لا، قراءة عميقة، أو قرأت الكتابة قراءة سطحية، قرأت الكتابة قراءة جردية، جردته فقط هكذا. نعم، أو تقيد بالحال، تقول جاء زيد، هذا فيه المسند والمسند إليه، تقول جاء زيد، صحيح، جاء زيد فيه مسند وفيه مسند إليه، لكنك إذا قلت راكبا، جاء زيد راكبا، تكون قد أفدت خصوصية إضافية، خصوصية مضافة، وهي الحالة التي جاء بها زيد، الحالة التي جاء بها زيد. ومثله كذلك التقييد بالتمييز، التقييد بالتمييز. أنا ذكرت المقيدات هنا اختصارا، وإلا فبابها واسع، بابها واسع، وفيها باب توسع في شرحه العلامة الدمنهوري في على الجوهر المكنون، العلامة الدمنهوري الذي شرح الجوهر المكنون في حلية اللب المطون، هذا فيه باب توسع في شرحه على المقيدات، ولكن يعني لا يناسب طالب هذا المختصر، لا يناسب طالب هذا المختصر. نعم، هذا هو المبحث الثالث، تقييده، تقييده وعدم تقييده. قطع الصوت، قطع الصوت، هذا هو المبحث الثالث في تقييده وعدم تقييده. المبحث الرابع في تنكيره وتعريفه، المبحث الرابع في تنكيره وتعريفه. قال غفر الله له: ونكروه لإتباعه المسند إليه وللتسخيم وغير ذلك، وعرفوه للإعلام بالنسبة أو بلازم الحكم أو لقصره. ونكروه، نكروا ماذا؟ المسند، نحن نتكلم الآن في المسند. أذكركم، كل هذا نتكلم أو نتجه في اتجاه، وهو أن يكون الكلام مطابقا لمقصد الحال، متى نفعل كذا، متى نفعل كذا، متى نفعل كذا. ولهذا انتبه، إياك أن تحفظ هذا الكلام حفظا هكذا فقط، افهمه. لماذا أقول عند كذا أحذف المسند إليه، وعند كذا أحذف المسند، وعند كذا أقدم، وعند كذا أؤخر؟ انظر إلى كذا التي ذكروها، انظر إلى هذه الكذا التي ذكروها، ترى أنها كانت سببا في أن يحذف أو يقدم أو يؤخر. يعني كل هذا، كل هذه الإجراءات الكلامية، هذه الإجراءات وقعت لأجل أن هذا الكذا الذي ذكروه يحتاج إليه، يقتضيه. إذا كانت الحال كذا تقتضي كذا، إذا كانت الحال كذا تقتضي كذا، الحال عند كذا، هذا هو الحال، هذا الحال يقتضي كذا، يقتضي توكيدا، هذا يقتضي حذفا، يقتضي تقديم المسند إليه، يقتضي تأخير المسند إليه، يقتضي تقديم المسند، يقتضي تأخير المسند، وهكذا، يقتضي تنكيره، يقتضي تعريفه، يقتضي تقييده، يقتضي إفراده. هذه كلها في النهاية، حتى نحقق هذا التعريف أو هذا الضابط، بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال، مطابقته مع فصاحته وعرفنا ما تحت كلمة مع فصاحته وما نحتاج إليه من العلوم، وأنه بقي لنا علم البيان الذي نرفع به التعقيد اللفظي التعقيد المعنوية، نرفع به التقييد المعنوي. أما التقييد اللفظي فنرفعه بعلم النحو، وأما ضعف التأليف فبعلم النحو، وأما هذا في كلام المجموع الترتيب نعم، وأما في التنافر فبالذوق والحس، وأما في تنافر الكلمة ففي الذوق، الكلمة الواحدة يعني حروف الكلمة، فبالذوق والحس، وأما في دفع غرابة الكلمة فباللغة والمعاجم، وأما في عدم مخالفة القياس في الكلمة الواحدة فبعلم الصرف. فهذه كلها أشياء مستقلة بذاتها، مستقلة موجودة، الحس والذوق موجود، هذا شيء آخر لا نضعه في كتب. وأما الغرابة فلها الكتب ولها اللغة الموجودة والمعاجم المسجلة. وأما النحو والصرف فعلمان مستقلا. بقي البيان. ثم أضافوا إلى ذلك البديع الذي فيه تحسين لفظي أو صوتي كما سنعرف حينما نتعرض له إن شاء الله تعالى. نعم. المبحث الرابع في تنكيره وتعريفه. قال غفر الله له: ونكروه لإتباعه المسند إليه وللتفخيم وغير ذلك. ونكروه لإتباع المسند إليه وللتفخيم وغير ذلك. وعرفوه للإعلام بالنسبة، للإعلام بالنسبة. طبعا المتن اختصرته اختصارا شديدا لابد من شرح عليه. نعم. وعرفوه، أنا وضعته هكذا ليكون لطيفا صغيرا وليحفظ إذا أراد أحد أن يحفظه، يعني أن يستحضر منه المسائل، لكن هو مختصر جدا لا يبين لا يوضح. نعم. وعرفوه للإعلام بالنسبة أو بلازم الحكم أو لقصره أو لقصره معذرة أو لقصره. نعم. المبحث الرابع في تنكير المسند وفي تعريفه، في تنكير المسند وفي تعريفه. ناتي بالمسند نكرة لأغراض، منها إتباعه المسند إليه كما قلت، ونكروه لإتباعه المسند إليه، أي حين يكون المسند إليه نكرة، حين يكون المسند إليه نكرة، فنريد إلحاق المسند بالمسند إليه في التنكير. فتقول: رجل من الكرام حاضر، رجل من الكرام حاضر. نعم. فرجل هذا مسند إليه نكرة طبعا، ومن جهة النحو فهذا من الحالات التي يسوغ فيها مجيء المبتدأ نكرة، ومقامه إن شاء الله تعالى يعني نعرفه في أثناء شرح القطر، في أثناء شرح قطر الندى. نعم. ما هي الحالات التي يجوز أن يأتي فيها المسند، أو التي يجوز أن يأتي فيها المبتدأ نكرة، لأن الأصل في المبتدأ أنه يأتي معرفة، وهناك حالات واستفاض فيها كثيرا ابن عقيل في شرحه على الألفية، ابن عقيل استفاض فيها جدا حتى يعني يمكن أن تختصر فيه، يمكن أن تختصر في ما هو أقل من ذلك، ولكنه استفاض فيها جدا في هذه الصور، الأحوال التي يجوز أن يأتي المبتدأ فيها نكرة، لأن المبتدأ لابد أن يكون معرفة، هذا هو الأصل. نعم. فلا ننظر من جهة النحو الآن، فقط يعني ذكرتها حتى إذا كان قد تبادر إلى ذهن أحدكم كيف يكون مبتدأ هكذا ويكون نكرة، هذا من الحالات التي يجوز أن يبدأ فيه أن يكون المبتدأ فيها نكرة. نعم. تقول: رجل من الكرام حاضر، فرجل هذا مسند إليه وهو نكرة، فجئت بحاضر نكرة كذلك، فأنت هنا طابقت مقتضى الحال. الحال ماذا؟ الحال هو أن المسند إليه نكرة، فيقتضي أن يكون الوصف نكرة أيضا كما عرفنا في علم النحو. نعم. طيب. قال: وللتفخيم، إذن من الأغراض التي يأتي المسند إليه لأجلها، التي يأتي المسند لأجلها نكرة، التفخيم، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأنت هنا نكرت هدى، لماذا؟ تفخيما للهدى، يعني لم تحدد للهدى مرتبة أو نوعا، فهذا يؤذن بعلوه ورفعته ونفاسته. هذا الكتاب هدى، هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. نعم. وغير ذلك من الأغراض. ونأتي بالمسند معرفة، هذا من حيث التنكير، ما ذكرناه من حيث التنكير. ونأتي به معرفة للإعلام بالنسبة، للإعلام بالنسبة، يعني لنفيد السامع العلم بأن ذلك المسند حاصل لذلك المسند إليه. لماذا؟ لأنه قد يكون السامع عالما بالطرفين، يعني عالما بالمسند إليه. معذرة. إذن نأتي بالمسند معرفة للإعلام بالنسبة. كما قلت أنت تعرف الطرفين، تعرف الطرفين، تعرف الطرفين. تقول مثلا، نعم مثلا، شخص يعلم أن له أخا، شخص يعلم أن له أخا، وهو يجهل هذا الأخ، وهو يصاحب شخصا آخر يعني يعرفه كذلك اسمه زيد، فنأتي ونقول له زيد أخوك، زيد أخوك، تتحقق له بهذا الإسناد نسبة الأخوة، فهو يعلم من قبل أن له أخا، الذي تحقق العلم بالأخوة نسبة الأخوة، يعني أن أخاه هو فلان، أن أخاه هو فلان هذا. نعم. فهو يعلم من قبل أن له أخا ويعلم زيدا، ولكنه كان جاهلا بالنسبة التي أفادها هذا الإسناد، كان جاهلا بالنسبة التي أفادها هذا الإسناد. وكذلك نأتي بالمسند معرفة للإعلام بلازم الحكم. تقول لمن يعرف أن زيدا أخوه، زيد أخوك، هو يعلم أنا لي أخ اسمه أحمد، يأتي شخص يقول أحمد أخوك، أحمد أخوك، هل يريد من ذلك أن يعلمني بأن أحمد هو أخي؟ لا، يريد من ذلك أن يعلمني بأنه يعلم أنه أخي. وهذا هو لازم الحكم الذي تناولناه حينما تكلمنا على الخبر، حينما تكلمنا على الخبر. نعم، لازم الحكم. ما المراد بالخبر؟ الإفادة بالحكم والإفادة بلازم الحكم، الإفادة بفائدة الحكم والإفادة بلازم الحكم. نعم. ونأتي بالمسند معرفة كذلك كما قلنا هنا في المتن أو القصر، قلنا وللإعلام بالنسبة أو بلازم الحكم أو لقصره. تقول زيد المجتهد، أنت يمكنك أن تقول زيد مجتهد، زيد مجتهد، ويمكنك أن تقول زيد المجتهد. ما الفرق بين كليهما؟ زيد مجتهد هذا مسند ومسند إليه، ولا يفيد القصر، لا يفيد القصر، يعني لا يفيد، لا يفيد أن الاجتهاد قاصر على زيد، لا يفيد أن الاجتهاد قاصر على زيد. نعم. ولكنك لو قلت زيد المجتهد فعرفت بالألف واللام، فهنا تستفيد أو يستفيد المخاطب اقتصار الاجتهاد على زيد، كأنك تقول المجتهد زيد، لا يوجد مجتهد آخر، الاجتهاد قاصر على زيد فقط، زيد المجتهد، أي هو المجتهد لا أحد غير زيد. نعم. فهذا هو المبحث الرابع من مباحث المسند، التعريف والتنكير، أو التنكير والتعريف. نعم. المبحث الخامس والأخير تأخيره وتقديمه، هذا أيضا تناولناه في المسند إليه. نعم. وقلنا هناك يقدم المسند إليه، يقدم المسند إليه للأصل، وهنا نقول يؤخر للأصل، قال غفر الله له، ويؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره، ويؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره. فالأصل تأخير المسند. لماذا؟ لأنه يخبر به عن المسند إليه، انظر نحن نعكس ما قلناه في المسند إليه حينما قلنا الأصل تقديمه، هنا الأصل تأخير المسند، هناك قلنا الأصل تقديم المسند، هنا على الأصل أيضا المتوافق مع الأصل السابق الأصل تأخير المسند، أي الأصل تقديم المسند إليه وتأخير المسند، الأصل أن تقدم المبتدأ وتؤخر الخبر، الأصل أن تقدم اسم إن وتؤخر خبرها، الأصل أن تقدم اسم كان وتؤخر خبرها. نعم هذا هو. والأصل تأخير المسند لماذا؟ لأنه يخبر به عن المسند إليه، والمخبر عنه يسبق المخبر به، المخبر عنه يسبق المخبر به، فالأصل أن يكون المسند إليه مذكورا أولا حتى يقع الإخبار عنه بشيء، حتى يقع الإخبار عن شيء معلوم، حتى يقع الإخبار عن شيء معلوم. ولكن ربما يتقدم المسند على المسند إليه بغرض القصر، هذا غرض واضح وكبير جدا من تقديم المسند على المسند إليه، أن تقدم الحكم أو الذي تحكم به على المحكوم عليه، أن تقدم الذي تحكم به على المحكوم عليه. نعم، كما في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، الأصل لا غول فيها، الأصل لا غول فيها. نعم، ولكن هذا التقديم أفاد اقتصار نفي الغول على هذه الخمر فقط، حينما قلت لا فيها غول نفى احتمال أن يتصف به أن يتصف بهذه الصفة غيرها من الخمر. الغول هو صداع الرأس الذي يصيبه من شرب خمر الدنيا، وسمي هكذا لأنه يغتال العقول، يغتال العقول كما في خمر الدنيا، خمر الدنيا تخمر العقول. فالله تعالى يقول في خمر الآخرة لا فيها غول، ما الذي استفدناه من تقديم فيها؟ ما الذي استفدناه من تقديم فيها؟ كان من الممكن أن نقول ويصح ذلك لغة لا غول فيها، ولكنك كأنك تقول لا غول فيها، ولا في خمر التي في الدنيا، ولا في خمر التي في بلد فلان، ولا في خمر التي، يعني كأن الكلام ما زال مفتوحا، كأن الكلام لا زال مفتوحا، فتقول هنا لا فيها غول، أي لا في هذه. فهنا استفدنا القصر، أي قصر المسند على هذه الخمر التي في الدنيا فقط، قصر الخبر أو المسند على هذه الخمر التي في الدنيا التي في الآخرة فقط، على هذه الخمر التي يعني هذه الخمر فقط هي التي لا غول فيها، فيفيد قصر المسند على المسند إليه، كما في قوله تعالى إياك نعبد. أنت إذا قلت نعبدك يا رب، نعبدك، يصح بعد ذلك أن تكمل وأن تقول نعبدك ونعبد ملائكتك، أو نعبدك وملائكتك ورسلك ووزراءك، ولكن إياك نعبد، إياك نعبد، هنا قدم المفعول أفاد القصر. فمن أكبر أغراض التقديم والتأخير القصر، من أكبر أغراض التقديم والتأخير القصر. نعم، إذن يؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره، يؤخر للقصر للأصل ويقدم للقصر وغيره. نعم، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الباب الثالث من أبواب علم المعاني، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو المسند. إذن عندك أشياء، عندك الحذف والذكر، عندك التقديم والتأخير، عندك التعريف والتنكير، عندك حذف وذكر وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير وتقييد وإفراد وإتباع، وهكذا، هذه كلها أحوال يقتضيها المقام أو يقتضيها الحل، الحل هو المقام، مطابقة الحال لمقتضى المقام أو مطابقة الحال لمقتضى وقت الكلام لمقتضى المقام أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال هو المقام، الحال هو المقام. فأنت هنا هذه الأشياء كلها تصرفات، هذه الأشياء كلها تصرفات، تصرفات في اللغة، تصرفات في اللغة. الذي يحكم نوع التصرف أو أي تصرف من الذي تتصرفه هو ماذا؟ هو الحال، ما يقتضيه الحال، ما الذي يقتضيه الحال تأتي به، تجعل كلامك مطابقا لما يقتضيه الحال. الحال هنا يقتضي تقديما وتأخيرا، اجعل في كلامك تقديما وتأخيرا. الحال يقتضي أن تؤكد، أكد. الحال يقتضي أن تأتي بالصورة على أصلها دون تأكيد، لا تؤكد. الحال يقتضي أن تحذف المسند إليه، احذفه. الحال يقتضي أن تحذف المسند، احذفه. الحال يقتضي أن تعرفه، عرفه. الحال يقتضي أن تنكره، نكره. وهكذا وهكذا. هذا المسند، هذا المسند إذا كان فعلا أو ما في معنى الفعل، الفعل أو ما في معنى الفعل كما ستعرفونه إن شاء الله تعالى من شرحنا في قطر الندى، في شرح قطر الندى ما يقوم مقام الفعل. نعم، المسند إذا كان فعلا أو ما في معنى الفعل تكون له متعلقات، تكون له متعلقات أو قد تكون له متعلقات، ونحن ندرس هذه المتعلقات. فكلامنا في باب المتعلقات هو كلام على المسند إذا كان فعلا أو ما في معناه. ومن هنا تولد عندنا الباب الرابع، باب متعلقات الفعل. ما هي متعلقات الفعل؟ هي المعمولات التي تتعلق بالفعل، أي يرتبط معناها به. المعمولات التي ترتبط بالفعل أي يتعلق، يتعلق أو يرتبط معناها به، تتعلق به، كالمفاعيل وما أشبهها من حل وتمييز. المفاعيل، الفعل تتعلق به أمور، الفعل تتعلق به أمور. نعم، هو فيها المفعول به، المفعول به هذا متعلق، متعلق للفعل. المفعول به متعلق بالفعل، لماذا؟ لأن الفعل يعمل في المفعول، فهو فيها، الفعل فيها يعني يعمل فيها، الفعل يظهر فيها، يؤثر فيها، هو الذي أعملها، هو الذي عمل فيها، لا أقول أعملها، هو الذي عمل فيها، عمل فيها. نعم، فالمفعول به متعلق، المفعول به متعلق. لماذا؟ لأن الفعل إذا كان متعديا كان هناك مفعول به، المحل الذي وقع عليه الفعل. الفعل كتب، الفعل كتب ونبه وضرب، هذا لابد له فيه من مكتوب ومنبه ومضروب، بخلاف جلس ووقف ومات، فهذه لا تتعدى إلى مفعول به، لا تتعدى إلى مفعول به. وقد علمتم في من درسنا في متن تصريف الأفعال، علمتم ما هو الفعل المتعدي، هو الذي يتجاوز الفاعل إلى مفعول به، الذي يتجاوز الفاعل إلى مفعول به. والفعل اللازم لا يتجاوز الفاعل إلى مفعول به، بل يقع في نفس الفاعل، بل يقع في نفس الفاعل. نعم، فالمفعول به متعلق من متعلقات الفعل. والمفعول المطلق متعلق أيضا، هو الذي هو مصدر الفعل. المفعول المطلق هو المصدر، المصدر باللغة الصرفية. نعم، تقول كتبت كتابة، هذا مفعول مطلق. واجتهدت اجتهادا، هذا في الحقيقة مفعول. أنت كتبت، كتبت ماذا؟ كتبت كتابة، هذا أول مفعول أصلا. وإن كان الشائع في اللغة العربية أنه إذا قيل المفعول هكذا ولم يقيد، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول مطلق، مفعول فيه، الأصل أنك إذا قلت المفعول هكذا وسكت فالمفعول هو المفعول به، هذا هو. حينما تقول المفعول فهو المفعول به، أما إذا قلت المفاعيل فالمفعول به والمفعول معه والمفعول المطلق إلى غيره. نعم، والمفعول لأجله أيضا متعلق، المفعول لأجله متعلق. نعم، الذي يقع الفعل لأجله، تقول أنفقت، أنفقت ابتغاء وجه الله، أو ابتغاء مرضات الله، واجتهدت رغبة في المعالي. فقولك ابتغاء، في أنفقت ابتغاء مرضات الله أو اجتهدت رغبة، قولك رغبة في رغبة في المعالي، هذا مفعول، مفعول لأجله، وأنتم درستم النحو وتعرفون ذلك. نعم، هذا مفعول لأجله، يبين يبين علة الإقدام على الفعل. وهكذا، فهذه كلها معمولات تتعلق بالفعل، أي يرتبط معناها به، لأنه لا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله بدون فعل، بدون فعل لا يوجد هذا بدون فعل، فتعلقها هذا وارتباط معناها به واضح، تعلقها به وارتباط معناها به واضح. هذا كله ذكرتموه في النحو أو عرفتموه في النحو، ولكنني أذكره هنا لإحضاره وإعداده لفهم ما بعده. نعم. قال غفر الله له: تعلق المفعول كتعلق الفاعل، تعلق المفعول كتعلق الفاعل. هنا بداية الكلام على متعلقات الفعل، وهو اختار المفعول به كواحد من هذه المتعلقات، وما يجري عليه يجري على غيره. لذلك أنا قدمت بالكلام على المفاعيل أولا، يعني لتكون حاضرة في ذهنك، لكنه اختار الكلام على المفعول به، يعني اقتصر بالكلام على المفعول به، وكل ما ما ليس من المفعول به، يعني كل ما من كل من المفعول المطلق والمفعول لأجله إلى غير ذلك، يجري عليه ما يجري على المفعول، المفعول به. نعم، فكل ما ندرسه في المفعول به يجري على غيره. في قوله، في قوله تعلق المفعول كتعلق الفاعل، يقول تعلق المفعول كتعلق الفاعل، ماذا يريد هنا؟ يريد أن العلاقة كما أنها توجد بين الفعل والفاعل، فهي توجد كذلك بين الفعل والمفعول. وانتبهوا، المراد هنا هو المفعول به، لأنه إذا أطلق المفعول ولم يقيد فالمقصود هو المفعول به كما ذكرته الآن. إذا أطلق المفعول ولم يقيد فالمراد هو المفعول به. نعم، فيقول تعلق المفعول كتعلق الفاعل، يقول كما أن هناك علاقة، كما أن هناك علاقة بين الفعل والفاعل، فكذلك توجد علاقة بين الفعل والمفعول. يعني الفعل لا يتعلق بالفاعل فقط، بل يتعلق به المفعول كذلك، أو يعلق المفعول به كذلك، يعلق المفعول به. نعم، ولكن نوع التعلق يختلف، شكل الرابطة يختلف، شكل الحبل الذي يربطهما يختلف، لأن تعلق الفاعل بالفعل يكون من حيث إنه محدثه، يعني الفاعل هو محدث الفعل، فما الحبل الذي يربطهما؟ أن الفاعل هو المحدث للفعل. وتعلق المفعول بالفعل من حيث إنه واقع عليه، من حيث إنه واقع عليه. نعم، وتعلق المفعول، تعلق الفعل بالمفعول لأجله من حيث إنه سبب الوقوع، وهكذا. نعم، قال: وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة. قال: وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة، يعني القاصر هو الفعل اللازم، قل الفعل القاصر، الفعل اللازم. نعم، كما هناك أسماء عدة كذلك للفعل المتعدي. الفعل القاصر كما عرفناه من متن البناء ما لا يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، هذا هو، هو يؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مفعوله، يؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مفعول، بل يذكر فيه الفاعل فتقول قام زيد، قام زيد لا يتعدى إلى مفعول به. وأما الفعل المتعدي كما عرفتم في البناء كذلك متن البناء، هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، يعني يؤثر في فاعل ويؤثر في مفعول. فالأصل فيه، انتبه، فالأصل فيه ذكر الفاعل والمفعول به، الأصل فيه ذكر الفاعل والمفعول به. انظر، سنبدأ الآن نبين لماذا قلنا هذا الكلام. انتبه، الأصل فيه أن يذكر الفاعل والمفعول به، ولكن يمكن فيه حذف الفاعل أو المفعول لأغراض، يمكن فيه حذف الفاعل أو المفعول لأغراض. فتحذف الفاعل إذا كان الغرض من الخبر، إذا كان غرض المخبر أن يخبر بوقوع الفعل على المفعول به دون الاهتمام بالفاعل أصلا، دون الاهتمام بالفاعل. ها؟ نعم. يعني مثلا الأصل أن تقول حصد الحصادون البستان، الأصل أن تقول حصد الحصادون أو المزارعون البستان، ولكن إن كنت تهتم بالحصاد فقط ولا يهمك من الذي حصده، لا يهمك بيان الفاعل، فإنك تقول حصد البستان فقط، هكذا حصد البستان، تحذف الفاعل وتبقي المفعول به لأنه هو المقصود بالخبر، هو المقصود بالخبر، ولكنك هنا تقلب المفعول به إلى نائب فاعل، تقول حصد البستان، وهذا بابه في علم النحو، بابه في علم النحو. ومثاله في القرآن قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هذا أشهر مثال في القرآن، وخلق الإنسان ضعيفا، أصله وخلق الله الإنسان ضعيفا، أصله وخلق الله الإنسان ضعيفا. لماذا؟ لأن الغرض من الخبر في هذا الموضع، لأن الغرض من الخبر في هذا الموضع ليس بيان من خلق الإنسان، وإنما بيان الطبيعة التي خلق الإنسان عليها وهي الضعف، لأن من خلق الإنسان معروف، وليس المراد هنا بيانه، وإنما المراد هنا أن نبين هيئة الإنسان أو حال الإنسان في الخلق، إنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، نحن نعلم أن الله هو الذي خلقه، ولكن وخلق الإنسان ضعيفا. وجرى فيها ما جرى من قلب المفعول إلى نائب فاعل، وعرفنا كيف يكون في علم النحو. نعم. وكما تحذف الفاعل تحذف المفعول، كما تحذف الفاعل تحذف المفعول. أضرب لكم مثالا على حذف الفاعل، على حذف الفاعل من الشعر. يقول مجنون ليلى خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. يقول يعني يا خليلي يا صاحبي ماذا أرجو، لماذا أعيش بعدما رأيت حاجتي التي هي ليلى، فحاجته ليلى، لأنه قال في موضع آخر خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، فهي حاجته في الدنيا لا شيء آخر. يقول خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، تشرى أي تباع، ولا تشترى لي يعني من يشتريها لا يشتريها لي، أراها تباع ومن يشتريها لا يشتريها لي. انظر إلى بنائه الفعلين، بنى الفعلين للمجهول، قال أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، لم يقل رأيت فلان ابن فلان يشتريها، لم يقل رأيت أباها يبيعها لغيري، لم يقل هذا، قال أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. لماذا؟ لأنه لا يهمه من الفاعل، لا يهمه من الفاعل، يهمه الذي حدث، الذي وقع، يهمه المفعول، يهمه هذا الحدث الذي وقع على المفعول. ليلى تذهب إلى غيره، ليلى تذهب إلى غيره، لا يهمه من تذهب إلى من، المهم أنها ستذهب إلى غيره، لا يهمه من سيبيعها، هو لا يخطر في ذهنه أصلا، يهمه أنها تباع، هذا هو. فتراه هنا أتى بصيغة البناء للمجهول، قال خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، تشرى يعني تباع، تشرى يعني تباع، يعني الذي يبيعها، ولا تشترى الطرف الآخر الذي يشتريه، هذا هو هذا الشراء في هذه المرة بمعنى الشراء، يعني تباع ومن يشتريها لا يشتريها لي، تباع وتشترى. فهو في عملية البيع وعملية الشراء لم يذكر البائع ولم يذكر المشتري، لماذا؟ ولا يعنيه ذلك، لا يعنيه ذلك. نعم. ولذلك لا نرى في ديوانه كله إلا كلمات قليلة يهجو فيها زوجها، لا من حيث شخصه، وإنما من حيث إنه أخذها منه، لكنه لا يعنيه بحال، يعني ليست هناك عداوة بينه وبين زوجها، لم يعاديه في شخصه أصلا. نعم. ويمكن أن يحذف المفعول به كما حذف الفاعل، يحذف المفعول به كذلك، يحذف المفعول. انظر، نحن نتكلم على متعلقات الفعل، متعلقات الفعل، من متعلقات الفعل الفاعل، تكلمنا على حذف الفعل، على حذف الفاعل، ومن متعلقات الفعل المفعول به، نتكلم الآن على حذف المفعول به. انظر، نتكلم على متعلقات الفعل، هذا إذا كان المسند فعلا، إذا كان المسند جاء في صورة الفعل أو ما في معناه، أو ما في معنى الفعل. نعم. المفعول يحذف بإنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر، يعني بإنزال الفعل المتعدي منزلة اللازم، فلا يقدر المفعول في الكلام أصلا. يعني إذا كان الغرض يدور حول الفاعل بإثبات الفعل له أو نفيه عنه، نحذف هنا المفعول به. انظر إلى قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ها؟ أسألكم، يعلمون، يعلمون هذا فعل متعد أم قاصر؟ يعلمون هذا متعد أم قاصر؟ ها، متعدي. إذا علمت فإنك تعلم شيئا، أنا أعلم كذا، فلان يعلم كذا، هم يعلمون كذا، نعم هو متعدي، ولكنه نزل هنا أو نزل هنا منزلة القاصر، نزل هنا منزلة القاصر. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الغرض يدور حول الفاعل بإثبات الفعل له أو نفيه عنه، لم يتعرض النص للمفعول به الذي هو الجواب عن سؤال يعلمون ماذا، يعلمون ماذا، لأن المقصود هنا هو إثبات العلم للمؤمنين العالمين أنهم يعلمون، كل ما أريده هؤلاء يعلمون، يعلمون فقط. إذا قلت المجتهدون، أنت تريد أن تكون مجتهدا، أراك كسولا، أقول لك المجتهدون يذاكرون، يذاكرون، يذاكرون هذا فعل متعد، يذاكرون ماذا؟ لا، ليس غرضي، أنا أريد فقط أن أبين لك أن المجتهد يذاكر، هذا هو، فأنزلته منزلة القاصر، أنزلته منزلة القاصر. فهنا في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا الشيء الذي يعلمونه لا يعنينا هنا، ليس مقصودا في الكلام، ليس أنه ليس شيئا مهما، لا، ليس مقصودا في هذا، في هذه الحال، في هذا المقام، ليس مقصودا في هذا المقام أو في هذه الحال، فهمتم؟ كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، هل يقال يعني حاشا لله أن يقال هنا أن يعني الفاعل، الفاعل ليس مهما الذي هو الله سبحانه وتعالى؟ المقام هنا، المقام هنا لا يعنى بذكر الفاعل، هذا هو المقام هنا، بيان ضعف الإنسان في خلقته، فكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى هذا في الذهن وفي القلب وفي العقيدة، لكن ليس هذا هو الذي أريده في هذا المقام، انتبهوا، ليس هذا هو الذي أريده. فلا يأتي إليك أحدهم يقول: إذن يعني أنت هذا ليس مهما وأنت لا تعتني به، لابد، لا لا، بعض الناس يتكلم في مقام معين، وكلما جاء على شيء مقدس أو كذا أخذ يظهره وكذا، كان فيفسد المقام الذي يتكلم فيه، يفسد المقام الذي يتكلم فيه. ينبغي أن يراعي مقتضى المقام، أي مقتضى الحال، المقام هو الحال كما قلت. نعم. وكذلك المفعول يحذف لقصد التعميم، قال غفر الله له. ويحذف المفعول لقصد التعميم ولغير ذلك. ويحذف المفعول لقصد التعميم ولغير ذلك. إذن هناك أغراض أخرى يحذف فيها المفعول به. المفعول به يحذف فيها المفعول به، يعني متى تحذف المفعول به؟ إذن تحذفه هنا، قلنا هنا يحذف لماذا؟ إذا لم يكن هو المقصود، إذا لم يكن هو المقصود بالبيان والكلام، وكان المقصود أو كان الغرض يدور حول الفاعل، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن قبل حذفنا الفاعل في وخلق الإنسان ضعيفا، وفي أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. ها؟ وهناك أغراض أخرى كالتعميم تحذف فيها المفعول به. كيف التعميم؟ يعني إذا قصدت تعميم المفعول به فلا تخصص بعض أفراد دون أفراد. أيضا كما في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو هذا قاصر أم متعد؟ أولا قاصر أم لازم؟ قاصر معذرة يعني لازم أم متعدي؟ يدعو، يدعو متعدي. نعم متعدي. لماذا؟ لأنه يظهر أثره في مفعول به، يتعدى فعل الفاعل إلى المفعول به، هذا هكذا شأنه. ها؟ ولكن هنا في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ المفعول هنا الذي وقعت عليه الدعوة انتقل إليه الفعل من الفاعل، ها؟ محذوف، محذوف. والتقدير يدعو كل أحد، والله يدعو كل أحد، يدعو الناس جميعا، يدعو كل المكلفين إلى دار السلام. فالغرض من حذف المفعول هنا تعميمه لا تخصيصه، الغرض تعميمه لا تخصيصه. نعم. وربما يستشكل الفرق، انتبه، ربما يستشكل الفرق بين الحذف الواقع هنا للتعميم وبين الحذف الواقع في المسألة السابقة، بين الحذف الواقع هنا للتعميم وبين الحذف الواقع في المسألة السابقة التي هي الحذف، لأن الغرض من الكلام هو الفاعل. ما الفرق بين الصورتين؟ حينما نحن حذفنا بإنزال الفعل المتعدي منزلة اللازم، حذفنا بإنزال الفعل المتعدي منزلة اللازم، وهنا حذفنا لأجل التعميم، لأجل التعميم. فما الفرق بين الصورتين؟ في إنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر أو اللازم لا يبقى للمفعول به وجود أصلا، لا يبقى للمفعول به وجود لا في الذكر ولا في التقدير. يعني حينما تعرب لا تقدر، ها؟ غير كأنه لم يتحقق من الأصل. في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون، كلمة يعلمون هنا اعتبرها فعلا قاصرا، اعتبرها فعلا قاصرا، كأنك ضمنته القصر، معنى القصر كأنك ضمنته معنى لفعل قاصر. ها؟ نعم. وأما في إنزال هذا، في إنزال المتعدي منزلة القاصر، يعني أخذ أحكامه، أخذ أحكامه، ففي أثناء الإعراب لا نقدر مفعولا به، كما أنه لا مفعول أصلا في لك، يعني ليس له مفعول من البداية. أما في الحذف بقصد التعميم فإن المفعول به يكون مقصودا وموجودا، يكون محذوفا في الذكر فقط، لكنه يكون مقدرا ويظهر تقديرون له أثناء الإعراب، يظهر تقديرون له أثناء الإعراب. أين المفعول به؟ محذوف، محذوف لماذا؟ لأجل التعميم. ما تقديره؟ يدعو من؟ كل أحد، يدعو الناس جميعا. هذا هو، هذا هو. ومن مباحث، من مباحث المفعول به، من مباحث المفعول به تقديمه على فعله للتخصيص وغيره، طبعا نحن ندرس المفعول به كصورة من صور المتعلقات، كصورة من صور المتعلقات فقط، وليس أنه كل المتعلقات، ليس أنه كل المتعلقات. نعم. قال غفر الله له: ويقدم على فعله للتخصيص وغيره. ويقدم على فعله للتخصيص وغيره. الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل. الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل. فتقول: أكرمت زيدا. أكرمت زيدا. فزيدا مفعول به. زيدا مفعول به. وجاء هنا على الأصل متأخرا عن الفعل. لكنه قد يقدم على الفعل لأغراض منها التخصيص، والمراد به قصر الحكم عليه، أي على هذا المتعلق، قصر الحكم على زيد. فتقول: زيدا أكرمت. انظر، قدمته على ماذا؟ قدمته على الفعل والفاعل. قدمته على الفعل والفاعل. تقول: زيدا أكرمت. فهذا يفيد أن الذي أكرمته هو زيد لا غيره. ما الفرق بين أكرمت زيدا؟ أكرمت زيدا وعمرا وسعادة وفلان وفلان وفلان، فأكرمت الناس جميعا. هذا يقبل الكلام حتى وإن سكت ولم تقصد ذلك، حتى إن سكت ولم تقصد ذلك، ولكنك، لكن الكلام يقبل، لا يمتنع عن ذلك يعني. لكنك إذا قلت زيدا أكرمت، أنت حبست على زيد، انتهى. كما إذا قلت إياك نعبد، إياك نعبد، لو قلت نعبدك فالكلام هنا يقبل، من حيث على الأقل من حيث اللغة يقبل، نعبدك ونعبد فلان، نعبدك وفلانا وفلانا وفلان. لكن لك إذا قلت إياك نعبد قدمته لتحبسه بالفعل بعده، يعني بالمصر كأنك عملت إيه؟ كأنك حبس، قفلت المحبس يعني، وضعت قفلا عليه، لا يقبل الزيادة عليه، خلاص انعزل، انعزل، انتهى، حبس عن الزيادة عليه، صار وحيدا. أكرمت زيدا، أكرمت زيدا وعمرا ومصطفى وإسماعيل وفلان وفلان. ها؟ ولكنك إذا قلت زيدا أكرمت، انظر ماذا فعلت، عزلت زيدا، عزلت المفعول، صار غير قابل للزيادة عليه أصلا، صار غير قابل للزيادة عليه. أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، أكرمت. نعم. فهنا يفيد التخصيص، يفيد التخصيص. نعم. قال غفر الله له: وسائر المعمولات كالمفعول فيما سبق. يعني سبق التنبيه في الشرح، في شرحي، على أنه قد أتى بالمفعول به كواحد من المتعلقات فقط، كواحد من المتعلقات، وأن ما يجري عليه من المسائل هنا يجري على غيره. فهذا تنبيه فقط على ذلك، هذا تنبيه، تنبيه على ذلك. وأستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نكون قد تناولنا الإسناد والمسند إليه والمسند، ها، والمسند هذا إذا كان فعلا أو ما في معناه تكون له متعلقات، هذه المتعلقات لها أحوال جعلته، جعلته من المكانة بحيث يفصل، بحيث يفصل في باب، في باب مستقل من أبواب علم المعاني. ثم بعد ذلك وجدوا أن كلا من الإسناد والتعلق، وجدوا أن كلا من الإسناد والتعلق يكون بقصر ويكون بغير قصر. يعني ما سبق من الإسناد يكون بالقصر، ها، يكون ويكون بغير القصر. وكذلك التعلق الذي عرفته، ها، متعلقات الفعل، ذكر المفاعيل وما إلى ذلك، ها، كذلك يكون بالقصر وبغير قصر. ومن هنا كان القصر بابا من أبواب علم المعاني. فندرس في باب القصر، ندرس في باب القصر من علم المعاني، ها، ندرس في باب القصر من علم المعاني ما هو القصر أو شكل القصر، أنواع القصر وأدوات القصر، فقط هكذا. نفتح الباب، أنا ألتزم ما أقول بقدر الإمكان. في هذه المحاضرات أفتح الباب فقط، حتى أنها ستكون محاضرات قليلة إن شاء الله، قليلة جدا، أفتح الباب فقط للتفكير. بعد ذلك تلخيص القزويني لنا فيه منتجع نعيش فيه، وهو ليس صعبا أبدا. علوم البلاغة ليست في صعوبتها، وإنما فيما ينبني على ذلك بعد ذلك من ممارستك لها وتذوقك وتوليدك لقواعد جديدة أو لمبادئ جديدة. هذا هو قضية الأدب، قضية مادة العرب، قضية لسان العرب. إياك أن تظن أن لسان العربي، والكلام هذا لا أقوله هذا من باب ما هو أقرب إلى الوعظ أو المبالغة في الكلام، أو أنني أتكلم بوجوه غير ظاهرة فقط لإبراز الكلام بشيء يشبه التعريض، لا أتكلم وأقصد ما أقول تماما بما يتبادر إلى أذهانكم. كلام العربي ما زال لم يؤخذ منه إلا القليل الذي يدل عليه وعلى تذوقه. لكم فقط أن تتصوروا أن اللغة العربية انحدرت في القرون الأولى، يعني بدءا من القرون الأولى، وأقصد اللغة بمعنى اللسان لا بمعنى العلم. العلم يعلو ويدون، علم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة هذه كلها تدون، قواعد العلوم وتعليلات العلوم هذه تدون، أما اللسان نفسه فلا، اللسان نفسه لا، شيء آخر من كل الاعتبارات تقريبا، حتى من جهة الإلقاء. أنا حقيقة على حب للشعر، على شدة حب للشعر، أرى شيئين، هذا أقوله هكذا فقط يعني، وأرجع منه سريعا إن شاء الله، ولكن لأن الحديث فيه مثير ويفيدكم أيضا إن شاء الله. الشعر أرى فيه شيئين، أرى فيه ألا يتكلم به في عصرنا، يعني أرى أن يكف الذين يسمون أنفسهم الشعراء في عصرنا وهذه المسابقات الشعرية، أرى أن تكف تمام، هكذا أرى، يعني أرى أنها لا تعكس الشعر أصلا. والشيء الثاني أرى أن يكف عن طريقة إلقاء الشعر. أقرب لكم الصورة، الشعر حساس للفساد، انتبه، الشعر حساس للفساد، كما نقول في مصر زي اللبن كده، اللبن لو وقعت عليه نقطة حبر يفسد باظ كله خلاص، ان شاء الله يكون يعني 100 لتر، وقعت نقطة حبر باظ، وقعت عليه نقطة من اي شيء تلف، باظ يعني تلف، يعني نقول في مصر باظ تلف يعني فسد. نعم، هكذا الشعر لغة رفيعة جدا، حساسة جدا، إذا أتيت بها على غير وجهها الدقيق جدا، كانت مبتذلة فاسدة، النثر أجود منها. افهم هذا الكلام، الشعر لغة عالية جدا، حتى عند الجاهليين هل تظنون أن أغلب الشعر كان هو الجيد؟ لا، الجيد هو الأقل. الشعر له خاصية في الوزن والقافية، هذه الخاصية التي هي الوزن والقافية إذا لم تأتي على صورتها الدقيقة التي تكون بها حسنة جيدة كان الشعر سيئا جدا. ما الذي يفيدني أن تأتي لي بوزن وقافية، أن تأتي بكلام عادي موزون مقفى، ما الذي يفيدني؟ شيء تافه، أتكلم بنثر على الأقل يوحي بالجدية. ولذلك ابتذل الناس المعاصرون الشعر، يبتذلون لماذا؟ يشعرون أن النثر أجود منه، يقارنون بين الشعر وبين الرواية، وحق لهم في الحقيقة، لأن الذي يضع الشعر من المعاصرين يكاد أن يكون رواية موزونة مقفاة، ماذا تفعل؟ تغني. وهذا ينعكس في النقطة الأخرى التي هي الإلقاء. المسابقات التي يلقى فيها الشعر مقززة جدا جدا، يقف هكذا ولما فعلنا ويفعل هكذا, ما هذا القرف؟ ليس شعرا. أنا حينما أريد أن أتصور كيف ألقيت قصيدة ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم خير ولا لي, ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالية. هذه القصيدة من 20 بيت في المفضليات التي قالها عبد يغوث بن الحارث. هل تعرفون كيف قالها؟ قالها وقد ضربت عراقيبه ليموت, أعدم, يعني كان أسير حرب وأراد أن وكانوا سيقتلونه, علم أنهم سيقتلونه فطلب منهم أن يقتلوه قتلة كريمة, يعني أن يتركوه ينزف لينوح على نفسه. فضربوا عراقيبه, العراقيب أسفل القدم, العرقوب. إذا قطع هذا العرقوب, إذا قطع هذا العرقوب لا يستطيع أن يقوم, انتهى خلاص, وينزف منه إلى أن يموت. فضربوا عراقيبه بالسيف. فأنا أتخيل شخصا ملقا هكذا على جنبه في الأرض غارقا في دمائه, غارقا في دمائه, وجاءه شابان من هؤلاء القوم الذين قتلوه وقالوا له, هذا بالفعل ما ورد أنه حدث يعني, وقالوا له هل نفعك الآن, هل نفعتك الآن حربك لنا, هل نفعتك شجاعتك في قتالنا, هل يعجبك حالك الآن؟ وأخذ يلومانه فقال ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم خير ولا لي, ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالية. ثم قال في ضمن القصيدة ماذا يقول, نعم, أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتالية, وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية, وقد علمت عرسي. انظر ماذا يقول, يقول نعم, وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائية, وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعادية. أخذ ينوح على نفسه, أنا لا أتخيل هذه القصيدة إلا في هذا الموقف, إلا في هذا الموقف, أو أن يقوم ممثل سينمائي متقن بمخرج متقن بتمثيل هذا الموقف تمثيلا حقيقيا شديدا قويا دقيقا حيا حتى أتصور هذا كيف تلقى هذه القصيدة. لكن هل تلقى هذه القصيدة أمام جمع وعلى المسرح ويخرج ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم خير ولا لي, هذا لا تلقى هكذا أبدا. فالشعر لغة حساسة للفساد, الشعر لغة حساسة للفساد. فنرجع مرة أخرى فأقول ما زالت اللغة مليئة, ما زالت اللغة مليئة بما يجب أن يستخرج منها, ما زالت اللغة مليئة بما يجب أن يستخرج منها. نعم, نرجع مرة أخرى إلى الباب الخامس من أبواب علم المعاني, وهو العلم الأول أو الشطر الأول من علوم البلاغة دي. نعم, القصر. ما هو القصر؟ القصر تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص, هذا هو القصر, تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. نعم, قال غفر الله له يقصر الموصوف على الصفة وتقصر الصفة على الموصوف بالاستثناء بإلا بعد نفي وإنما, أي بالاستثناء أيضا بإنما وبالتقديم وغير ذلك. إذن حصرت الكلام في القصر في نوعيه, في نوعيه حصرت الكلام على نوعيه وعلى أدوات الاستثناء أو وسائل الاستثناء في ماذا؟ في هذه الجملة يقصر الموصوف على الصفة وتقصر الصفة على الموصوف بالاستثناء بإلا بعد نفي وإنما وبالتقديم وغير ذلك. نعم, القصر يكون على صورتين, قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. قصر الموصوف على الصفة أن تجعل الموصوف مقصورا على صفة معينة, أن تجعل الموصوف مقصورا على صفة معينة بحيث لا يمكن للموصوف أن يتصف بغيرها لأنه مقصور عليها, هو مقصور عليها، لكن لا يمنع أن يتصف غيره بتلك الصفة. القصر في الأصل يا أخوان هو الحبس والمنع، ولذلك سميت مقصورة. وقلنا الاسم المقصور الذي في آخره ألف مقصور، لماذا قلنا إنه مقصور؟ لأنه منع عن كل الحركات، منع عن كل الحركات، نعم، فهو مقصور محبوس ممنوع، نعم. فكذلك هنا أقصر الموصوف على الصفة، يعني أجعل الموصوف قاصرا على هذه الصفة فقط، وهذا لا يمنع أن يتصف غيره بهذه الصفة. الصفة تتعدد، الصفة تتعدد محلها، أما هذا الشخص هو الذي قصرته وحبسته عن الصفات الأخرى. تقول مثلا ما محمد إلا عالم، محمد صار عالما فقط هنا، لماذا؟ ليس شيئا، لا يكون شيئا غير ذلك، لماذا؟ لأنني قصرته هو على الصفة، أتيت باستثناء بإلا بعد النفي، ما محمد أو ما زيد إلا عالم، ما زيد إلا عالم، فزيد عالم فقط، ولا يمنع ذلك أن يكون غيره متصفا بالعالمية، أن يكون غيره عالما كذلك. فهذا قصر الموصوف على الصفة. وهناك قصر الصفة على الموصوف، هناك قصر الصفة على الموصوف، أن تجعل الصفة هي المقصورة على موصوف بعينه، فلا يمكن أن تتحقق هذه الصفة، الآن العكس، لا يمكن أن تتحقق هذه الصفة في غيره، لأنها قصرت عليه هو، الصفة هي التي قصرت، ولكن هذا لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات. فالصفات هنا تتعدد، الصفات نفسها تتعدد، نعم، ولكن لا يتعدد الشخص في نفس هذه الصفة، لا يتصف غيره بها، لماذا؟ لأنها هي التي قصرت عليه، هي خاصة به هو. أما في الأول قصر الموصوف على الصفة، قلت هو محمد قصر عليها هي، يعني هي العمدة، هي الآن أتخيل هي العمدة، هي الكبير الجالي، وأنت أتيت بزيد أو محمد، قلت أتيت بزيد، قلت أنت قاصر على هذه الصفة، الصفة تضم غيرك لا إشكال عندها، لا أحد يمنعها، أما أنت فتكون لها، فأنت عالم فقط، لا تكون شيئا آخر، ولا يمنع أن يكون عندك عالم، أن يكون غيرك عالما أيضا، لأنها ضمته هو أيضا. هنا بالعكس، أنت العمدة، أنت العمدة، وقصرت الصفة عليك أنت، أنت العمدة، أنت الجالس هكذا، وقصرت الصفة عليك أنت، فهذه الصفة لا يشاركك فيها أحد، لا يشاركك فيها أحد، ولكن لا يمنع هذا أن تتصف أنت بغير هذه الصفة أيضا، لأنك تضم غيرها إليها، فتقول ما عالم إلا محمد، انظر ما عالم إلا محمد، فصفة العلم هنا قصرت على محمد، أو ما عالم إلا زيد، صفة العلم هنا قصرت على زيد، فليست لغيره، لكن لا يمنع أن يتصف زيد بغيرها من الصفات، لأنها المقصود، لأن المقصود هنا هو ماذا؟ هو قصر الصفة نفسها لا الموصوف، نعم. فتصور هذا سهل، هذا تقسيم سهل، تصوره سهل لي. وأن أدوات القصر فمتعددة، منها إلا الأداة المتفق عليها، إلا استخدام إلا في القصر بعد النفي، استخدام إلا في القصر هذا متفق عليه، استخدام إلا في القصر هذا متفق عليه. ومنها إنما هذا على ما ذهب إليه الجمهور، وهي كثيرة أيضا في اللغة، كثيرة في اللغة إنما، نعم. والقصر يحصل كذلك بمسالك عدة، يعني هناك مسالك عدة أيضا في كثيرة في في القصر، كتقديم ما حقه التأخير، كتقديم ما حقه، ومنه تقديم المسند على المسند إليه، هذا الذي قد مر معنا، هذا الذي قد مر معنا وشرحت، قلت لكم إياك نعبد، الأصل هنا، الأصل هنا أن يقع المفعول. إياك ما إعرابها؟ أسألكم إياك ما إعرابها؟ ها، ما إعراب إياك؟ ما إعراب إياك؟ مفعول به، المفعول به الأصل فيه أن يأتي بعد الفعل والفاعل، أليس كذلك؟ الأصل في المفعول به أن يقع بعد الفعل والفاعل، فهذا حقه التأخير، الأصل أن يؤخر. فهذا المفعول به هنا حقه التأخير، ولكنه قدم في قوله تعالى إياك نعبد، الأصل نعبدك، ها؟ الأصل نعبدك، ولكنه قدم ليفيد ماذا؟ هو ما شرحته لكم، ليفيد القصر، ليفيد القصر. لماذا؟ كيف يفيد القصر؟ كما شرحت هكذا بالمصري، يعني قلت يحبس على الكلمة، يمنع اتصالها بغيرها. أنت إذا قلت نعبدك، نعبدك ونعبد ملائكتك ونعبد كذا، نعبدك وملائكتك ورسلك والسماوات والكواكب والأصنام التي تنوب عنك في الأرض، انظر حتى ولو لم يقل، لكن الكلام لم يغلق، لم يأتي بليغا، لم يطابق مقتضى الحال، لأن الحال هنا يقتضي أن تقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى. فكيف تفعل ذلك؟ قل إياك، إياك قدمه في سورة الضمير المنفصل، ضمير المفعول المنفصل، قل إياك، ثم تأتي بالفعل بعده، فتكون قد قصرت عليه هو فقط على هذا المفعول. إياك نعبد، يعني إياك لا أحد غيرك، نعبد إياك لا أحد غيرك، إياك نعبد، انتهى. منعت الكلمة، حبستها، وضعتها في زنزانة تمنع اتصالها بغيرها، انتهى، حبست، عملت محبس عليها، اتقفلت خلاص، لا تقبل زيادة ولا نقصانا، انتهى. تفهمون ما أقول؟ نعم. إذن أنت تنظر فيما حقه التأخير، ومن هنا تظهر أهمية علمك بالنحو، من هنا تظهر أهمية علمك بعلم النحو، علم النحو، لأنك تعلم ما حقه التأخير فيقدم، وما حقه التقديم فيؤخر، فتعلل بذلك. ولهذا علم النحو من صلب البلاغة، علم النحو من صلب البلاغة. نعم. انظر إلى قول مجنون ليلى، لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وجدنا طوال الدهر للحب شافية. تأملت هكذا، وجدنا طوال الدهر، الأصل أن يقول شافيا للحب، ولكن حضور هذا الحضور، الحضور للحب عنده، وأنه يبحث عن شفاء للحب فقط، لا يبحث عن شفاء لجسده ولا للأمراض ولا للضعف الذي حل في جسده ولا لشيء مطلقا، يبحث عن شفاء للحب فقط، ها؟ جعله يقدمه على المفعول به، لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. ومن هنا تستعمل علم النحو وعلم البلاغة معا في تذوق النص الأدبي، في تذوق النص العربي، التقديم والتأخير. هذا ماذا أفاد؟ كان ينبغي أن يقول وجدنا طوال الدهر شافيا للحب، هذا هو الأصل. لماذا أخر؟ لابد لعلة في نفس الشاعر، ومن هنا تستطيع أن تغوص حول نفس الشاعر. في البداية الأمر يكون معك آليا، يصنع آليا، يعني كأنك تطبق قواعد فقط، مع الوقت يتحول عندك إلى ملكة وإلى ذوق، خاصة إذا تعاملت مع شاعر بعينه، فتكونت عندك حزمة من طبائعه ومن توجهاته ومن أساليبه ومن مسالكه في الكلام. ربما تستطيع أن تضع رسالة مثلا كالماجستير أو الدكتوراه حول أساليب هذا الشاعر. أنت استعملت أولا قضية التقديم والتأخير وهذه الأبواب في علم المعاني التي ألف فيها عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، هذه الأشياء هي التي بها حاول عبد القاهر أن يكتشف لماذا كان القرآن معجزا، وضع دلائل الإعجاز الذي هو الكتاب الأصل لعلم المعاني الذي ندرسه الآن، ولا بد أن نقرأه يوما إن شاء الله تعالى، وعن قريب لا عن بعيد، وعن قريب لا عن، لا أقول المستقبل البعيد، لا، عن قريب جدا إن شاء الله، لا بد أن نقرأ كتب عبد القاهر، وألا نحرم من كتب عبد القاهر، ها، الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. نعم. ربما مع الوقت يتكون عندك باستعمال هذه القواعد البلاغية واستعمال النحو تحفظ أساليب الشاعر، تعرف أغراضه، كيف يطبق، كيف يقدم ويؤخر، ما الأغراض التي عندها يقدم ويؤخر، وإذا قدم وأخر ما آخره في التقديم وما آخره في التأخير، وما هي المواضع الشعورية التي يقدم عندها ويؤخر. هذه كلها بحوث تتولد عندك أو ترسبات تترسب عندك من كثرة ممارستك للنحو والبلاغة والصرف. وطبعا إذا قلت النحو فيدخل فيه الصرف ضمنا، إذا قلت النحو والصرف فلا يدخل، إذا قلت النحو يدخل الصرف ضمنا. فعلم النحو والصرف والبلاغة تطبقها، ومع كثرة تطبيقها تتكون عندك صورة عن هذا الذي تطبق فيه بعينه، وتتكون عندك ملكة عامة في تذوق الكلام، ولكنك تكون أخبر بمن تمارس شعره أكثر. هذا هو. نعم. فبذلك ينتهي أيضا كلام، أو أقول بالمعنى الأصح بهذا نكون قد فتحنا الباب للقصر لتقرأه بعد ذلك ولنلتقي فيه إلى مرحلة أعلى وإلى مرتبة أعلى في الدراسة إن شاء الله تعالى في تلخيص القزويني. فقط فتح الباب. تلخيص القزويني سهل جدا، يتوقف شرحه على كيفية أو مستواه على الكيفية التي يشرح بها، فيمكن أن يشرح شرحا مختصرا يوضحه، ويمكن أن يشرح شرحا متوسطا، ويمكن أن يشرح شرحا واسعا، ويكفي أن تفتح الباب قبله حتى تدرسه هو بعد ذلك. فنحن هنا نفتح الباب فقط، نفتح الباب فقط. نعم. بعد ذلك الباب السادس باب الإنشاء. قلنا إن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، قلنا إن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى الإنشاء، وقلنا إن الخبر هو الكلام الذي يتحمل الصدق والكذب لذاته، يعني من حيث كونه خبرا، من حيث كونه خبرا. نعم. أما الإنشاء فهو المركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب، يعني لا يصح أن تقول فيه هذا صحيح، هذا صدق أو هذا كذب، على الشكل الذي مر بيانه معنا من قبل. أعطني ماء لو سمحت. كذاب. لا أفهم. أقول أعطني ماء، أين الكذاب هذه؟ أعطني ماء. كذبت. كذبت في ماذا؟ أنا أطلب. أين محمد؟ صدقت. أين صدقت؟ أين زيد؟ صدقت. صدقت في ماذا؟ أنا أسأل أين زيد. كلامي لا يحتمل التصديق والتكذيب. طبيعة السؤال، طبيعة الطلب لا تقبل التصديق والتكذيب، لأن الاستفهام من أنا الآن ضربت أمثلة من الاستفهام، لأن الاستفهام من الإنشاء، الاستفهام من الإنشاء. ولكن اعلم أن كل ما سبق من الأبواب هو صادق أيضا في الإنشاء. ولكن ذكرت أيضا من قبل أنهم خصوا الخبر، خصوا هذه الأشياء بالخبر لأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر، وهذا لا يمنع دخولها في الإنشاء. أنا حينما أقول مثلا هل جاء محمد، أنا نسبت المجيء إلى محمد. هل جاء زيد، هل اجتهد زيد، أسندت الاجتهاد إلى زيد، ولكن لا على وجه الثبوت ولا النفي، لا على وجه الإثبات أو النفي، وإنما على وجه ماذا؟ السؤال، طلب الجواب، على وجه طلب الجواب. هذا شيء آخر. نعم. ولماذا جعلوا للإنشاء بابا آخر مستقلا طالما أنه ينطبق عليه هذه الأبواب أيضا؟ لماذا جعلوا له بابا من ضمن الأبواب الثمانية؟ هذا التقسيم لابد أن نقف عليه، أن نفهم كيف، لماذا، ما المبرر لهذا التقسيم، وإلا كان التقسيم فاسدا، أو كان التقسيم غير مبرر، أو غير مسوغ، فلا نقف على، لا نفهم معناه. وهذه ليست طريقة في التعلم ألا تعرف هذا التقسيم. التقسيم له، التقسيم لابد أن يعلل، التقسيم لابد أن تكون له فائدته، لابد أن تكون له أحكامه التي تبنى عليه. أما أن تقسم دون غرض فهذا عبث، هذا عبث. نعم. القاعدة الأصل، إذا وجدت تقسيما في أي باب من الأبواب فاعلم أنه سيبنى شيء من الأحكام المختلفة على هذا التقسيم. أما تقسيم للتقسيم هذا عبث، اجعلها قسما واحدا. لماذا تقسم؟ لا تقسم إلا إذا احتجت إلى التقسيم. هذا هو. كذلك الإنشاء هنا، إذا كانت هذه الأبواب المذكورة من قبل تصدق على الإنشاء، انظر، نحن ليس عندنا ما يسمى خبر، ليس في الأبواب الثمانية ما يسمى خبر، والخبر قسيم الإنشاء، وهذه الأبواب التي ذكرتها تصدق على الخبر هي أيضا تصدق على الإنشاء، فلماذا جعلت الإنشاء واحدا من هذه الأبواب؟ لابد أن نعلل. فهمت؟ فلذلك نقول جعل الإنشاء بابا لأجل التفريق بينه وبين الخبر، هذا شيء، لأجل أن يفرقوا بينه وبين الخبر، كأنهم اختاروا الإنشاء ليكون القسم الذي يفرق بذكره بينه وبين الخبر، وكذلك للإتمام بأحكام تختص به، يعني له أحكام تختص به، ولذلك ذكروه مستقلا. هذا نختم به هذه المحاضرة إن شاء الله، لنكون بذلك قد أنهينا كم؟ قد أنهينا، ويمكن أن نتناول الفصل والوصل أيضا حتى يبقى لنا باب واحد، وباب الإيجاز والمساواة والإطناب نختم به أبواب علم المعاني. انظر، أفتح الباب فقط، أنا أنبه، أنا الآن لا أشرح بلاغة بالمعنى الذي أستفيض فيه والأمثلة، أفتح الباب فقط، أفتح الباب فقط، وأرى أن هذا ضروري جدا، لا يشرح لمن لم يدرس بلاغة من قبل أو أي علم لم يدرسها مطلقا من قبل، لا يتعمق له، افتح له الباب حتى يقبل على هذا العلم، وإذا فتحت له الباب سهل عليه بعد ذلك، أما أن تصده من البداية بذكر شيء عميق هذا لا يجوز، لا يمكن ولا يجري عند العقلاء الذين يريدون أن يفيدوا الناس بهذه العلوم. نعم، فأنا أفتح الباب فقط، لا أقول الآن انتهيت من القصر ادخل في الإنشاء، انتهيت من الإنشاء ادخل في كذا، أنا أفتح الباب في هذه العلوم، وما أقوله فيها يفتح الباب، يفتح الباب فقط. وجود أدنى علم بها وقع فهمه عندك وقع به فتح الباب، وقع به فتح الباب. نعم، فتحت الباب بهذا الإجمال، فك الإجمال هكذا، كسرت هذا الجهل بهذا العلم، لأن قبل دخولك في العلم هو صفر، معرفتك عنه صفر صفر، كسرت هذا فدخلت فيه بأدنى علم تصورته تصورا ما، هكذا فتح لك الباب فيه، تستطيع أن تعرف، على الأقل علمت الجهة التي يتوجه إليها، علمت الجهة التي ينبغي أن تسير فيها، انتهى. من قبل أنت لا تعرف أي علم في أي جهة، أنا لا أفهم شيئا، ما هذا وما ذاك وما ما معاني وما بيان وما بديع وما أبواب ما قصر وما إنشاء وما مسند إليه وإسناد وفصل ووصل وإنجاز وأطناب ومساواة، ما هذه الأشياء الغريبة؟ لا، قد عرفتها وعرفت العلاقات بينها، وعرفت كيف نشأ هذا العلم، وعرفت لماذا اقتصرنا على المعاني وعلى البيان، فتح لك الباب. إذن لا أدعي أن هذا شرح بمعنى الشرح في قواعد البلاغة، ولكنني أدعي أنه فتح لك الباب. بعد ذلك فتح الباب، في مرتبة أخرى إن شاء الله نسير ونحن مطمئنون نوعا، لماذا؟ فتحنا الباب من قبل. نعم، طيب. إذن خص الإنشاء بباب مستقل للتفريق بينه وبين الخبر، وللإتمام بأحكام له أحكام تختص به. الإنشاء ينقسم إلى قسمين، الإنشاء ينقسم إلى قسمين، قسم طلبي وقسم غير طلبي. إنشاء ينقسم إلى طلب وإلى غير طلب. فالإنشاء الطلبي هو الذي فيه استدعاء لشيء غير حاصل وقت الطلب، انتبه، الإنشاء الطلبي هو الذي فيه استدعاء لشيء، هذا الشيء غير حاصل وقت الطلب. فحين تسأل رفيقك مثلا ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فأنت تطلب الجواب على السؤال فيقول لك نجومها، يعني كأنك تقول له ما أجمل شيء في السماء. ها، قطع الصوت. أقول حينما تقول مثلا لرفيقك وأنتم تسيران بالليل ما أجمل السماء، فيقول لك نجومها، يعني هو يقول لك ما أجمل شيء في السماء، ما أجمل شيء، هذا معنى الكلام، ما أجمل السماء، هذا طلبي. لماذا؟ لأنك تطلب معرفة شيء، تطلب شيئا هي معرفة الأجمل، هو معرفة الأجمل من السماء، من مكونات السماء التي تراها بعينك. وهذا الشيء، هذه المعرفة غير حاصلة وقت الطلب. أما الطلبي فليس فيه استدعاء لمطلوب. الطلبي ليس فيه استدعاء لمطلوب. لماذا؟ لأنك إذا قلت لرفيقك مثلا ما أجمل السماء بفتح اللام، بفتح اللام لا، ها، بفتح اللام لا لا لا لا بضمها، لو قلت ما أجمل السماء فهذا سؤال. أما لو قلت ما أجمل السماء فأنت تتعجب، ما أجمل السماء، هذا منك إنشاء ولكنه ليس طلبيا، ليس طلبيا. والإنشاء الطلبي هو المقصود بالبحث في علم المعاني دون الإنشاء غير الطلبي. الإنشاء الطلبي الذي فيه السؤال، الذي على رأسه السؤال الاستفهام، هو المقصود في علم المعاني. الطلبي الذي فيه استدعاء لشيء غير حاصل وقت الطلب هو المقصود في باب الإنشاء في علم المعاني. ها؟ ويمكننا أن نتصور العلة في ذلك بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره أخبار نقلت إلى الإنشاء. انتبه إلى هذا الكلام، هو أخبار نقلت إلى الإنشاء، كأنك بهذه الصيغ وهذه المعاني الإنشائية تخبر عن ماض، لأنك تطلب حدوث أمر غير حادث. ها؟ يعني لا تطلب شيئا، لا تطلب شيئا، ها؟ لا تطلب شيئا، وإنما كأنك تخبر عن ماض ولكنك نقلتها إلى صيغة الإنشاء. يعني حينما تقول ما أجمل السماء كأنك تقول ما الذي جعلها جميلة، هذا سؤال لكنه ليس في الحقيقة سؤالا، أنت كأنك تخبر عن جمالها أصلا، هذا هو، ليس طلبيا، ليس طلبيا. نعم. الإنشاء الطلبي ينقسم إلى أمر ونهي ودعاء ونداء وتمن واستفهام، ستة أقسام، ينقسم إلى ستة أقسام. قال غفر الله له: الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء ونداء وتمن واستفهام، وقد تجيء لغير ظاهرها. انتبه، وقد تجيء لغير ظاهرها. ما هي التي تجيء لغير ظاهرها؟ ما التي تجيء لغير ظاهرها؟ هذه الأشياء، هذه الصور من الإنشاء تجيء لغير ظاهرها. أولا الأمر، الأمر هو طلب الفعل. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم النهي، طلب الكف عن الفعل. الأمر هو طلب الفعل، النهي هو طلب الكف، كلاهما طلب. وكل ما يأتي طلب، لماذا؟ لأنه إنشاء طلبي. ها؟ نهي وهو طلب الكف عن الفعل، فقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقربوا. ثم عندنا الدعاء، الدعاء طلب الفعل مع التذلل والخضوع، هذا بخلاف الأمر. الأمر يكون من جهة عليا إلى جهة سفلى، أما الدعاء فيكون من جهة ماذا؟ الدعاء يكون من جهة سفلى إلى جهة عليا. الأمر يكون من الله إلينا، والدعاء يكون منا إلى الله، والنهي يكون من الله إلينا كذلك. أما الدعاء بطلب الفعل أو طلب الكف كذلك يكون منا إلى الله، من جهة سفلى إلى جهة عليا، كقوله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا مع القوم وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. إذن هذا دعاء فيه صيغة الأمر من الجهة النحوية، فيها صيغة الأمر من الجهة النحوية، ولكنه ماذا؟ ولكنه دعاء، لا يقال فيه أمر بهذا المعنى. نعم. وعندنا النداء، والنداء هو طلب الإقبال بحرف ينوب عن قولك أدعو، ينوب عن الفعل أدعو. حينما تقول مثلا قول المستغيث: يا غياث المستغيثين، أي أدعو غياث المستغيثين. نعم. يا محمد أي أدعو محمدا، يا زيد أي أدعو زيدا. فالنداء هو طلب الإقبال، طلب الإقبال بحرف ينوب عن أدعو، أدعو أدعوه أدعوك. نعم، هذا كذلك إنشاء الطلب في كله، في كل هذه الأبواب. وعندنا التمني، التمني، التمني هو طلب الشيء المحبوب حتى لو كان تحققه محالا، فقول المتمني ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. نعم، ليت الشباب يعود يوما، فهذا يتمنى شيئا يستحيل تحققه. فالتمني هو، والتمني هنا انتبه، التمني هنا مفتوح، ليس الذي بمعنى ليت فقط، الذي هو تمني الشيء الذي يصعب حصوله أو يستحيل حصوله. التمني هنا كل ما، كل صيغة التمني، حتى لذلك قلت حتى لو كان تحققه محالا، ولم أقل هو الذي يكون تحققه محالا أو صعبا، لا، حتى لو كان تحققه محالا، يعني كل التمني يدخل تحت هذا التمني، وليس الذي درسناه في معنى ليت، التمني الذي يستفاد من ليت في النحو. التمني هنا أعم، نتكلم على أنواع الإنشاء الطلبي، فيدخل فيه التمني بكل مراتبه، بكل مراتبه. نعم. والاستفهام أخيرا، الاستفهام السؤال، طلب أن، هو طلب أن تحصل في الذهن صورة الشيء الذي تستفهم عنه. أين محمد؟ تطلب أن تحصل في ذهنك صورة مكان محمد. ها؟ هل اجتهد زيد؟ تطلب أن تحصل في ذهنك حال زيد من المذكرة وعدم المذكرة، من الاجتهاد وعدم الاجتهاد. نعم. أين الكتاب؟ تطلب أن تحصل في ذهنك صورة مكان الكتاب، لأنك تسأل عن مكان الكتاب. فالاستفهام هو أن، هو طلب أن تحصل في الذهن، في الذهن صورة الشيء المستفهم عنه. وانتبه، قال وقد تجيء لغير ظاهرها. انتبه، قد تأتي بعض هذه الصيغ الإنشائية، قد تأتي بعض هذه الصيغ الإنشائية لغير ظاهرها، كما جاء الأمر للإباحة. الأمر يكون لماذا؟ هو إنشاء، ونحن عرفنا أنه طلب الفعل، طلب الفعل، ولكن الأمر قد يجيء للإباحة، لا يطلب منك فعلا، ولكن هذا على خلاف ظاهره، على خلاف الظاهر، كما في قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقوله تعالى كلوا هذا لبيان الإباحة، لأنه تعالى في معرض، يتكلم في معرض الامتنان عليهم بما خلق لهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، بما خلق له الله تعالى، كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، معذرة، كلوا مما رزقكم الله. نعم، فكلوا مما رزقكم الله، أي الله تعالى يمن عليكم أنه خلق لكم الأنعام فكلوا منها إن شئتم. وعلم أصول الفقه هو مظنة صيغ الإنشاء، علم أصول الفقه مظنة، يعني الذي، المكان الذي يظن أن فيه صيغ الإنشاء، وبالأخص وعلى رأسها الأمر والنهي، الأمر والنهي. دراسة الإنشاء دراسة جيدة تفيدك جدا في علم أصول الفقه جدا، لأن الأمر والنهي يأتيان لمعان عدة استفادت في استقصائها المتوسطات والمطولات من علم أصول الفقه دون المختصرات، دون المختصرات. نعم، ولهذا كان إتقان هذه المباحث من علوم البلاغة خير معين عليها في علم أصول الفقه. أنت إذا درست البلاغة جيدا أتيت إلى هذه الأبواب في علم أصول الفقه لم تواجهك مشكلة إطلاقا، لم تواجهك مشكلة إطلاقا في فهمها، وترى نفسك تطوي الكتب طيا، تفر الأوراق. لماذا؟ لأنك درست هذه الأشياء من قبل، ترى الورقة تسير معك سريعا، لا أن تدرس البلاغة وأنت تدرس أصول، وأنت تدرس أصول الفقه، لا، العلوم مرتبطة، وإتقان علم من العلوم يختصر عليك الوقت في علم آخر. انتبه، وعلى رأسها بل أمها علوم اللغة. دراستك الجيدة جدا لعلوم اللغة تختصر عليك الوقت في العلوم الأخرى جدا. لذلك أنا لا أعتبر أن الدراسة حتى بالنسبة لطالب العلم الشرعي، لا أقول لمن ينشغل باللغة والأدب، لطالب العلم الشرعي أقول إمضاؤه سنوات عدة في اللغة فقط مع علمه طبعا بما يتوجب عليه في العلوم الأخرى، إمضاؤه هذه السنوات في علوم اللغة يوفر عليه بعد ذلك جدا، لأنه يقرأ في سنوات قليلة ما يأخذه غيره في عقود ولا يفهمه، ما يأخذه غيره في سنوات طويلة ولا يفهمه أيضا كما يفهمه هو. فلا تستطيل الوقت، أي فلا لا ترونه لا تروه طويلا، لا تروه طويلا، لا تستطيل. انظروا إلى مبحث الاستفعال، المعاني التي تؤخذ من الاستفعال، لا تستطيل أي لا تروه طويلا، نعم لا تستطيل المدة التي نقضيها في علوم اللغة، ستوفر عليكم جدا من أعماركم، هذه الحقيقة. ولكنكم ربما تستطيلونها لأنكم ترون أننا أمضينا فيها شهورا وربما سنة سنتين وتدرسون هكذا، فترون أن المدة كلها في هذه العلوم، هذا سيوفر عليكم بعد ذلك سنوات طويلة، وسيؤثر في نوعيتكم للفهم أيضا، يعني غيركم يأخذ وقتا يأخذ من الوقت في الفهم أضعاف ما تأخذون، وفهمه ليس جيدا كفهمكم أبدا، لن يقارن أصلا، تخيل، ربما يفهمها أدنى فهم، يفهمها فهما على حفا جرف هار، نعم على شفا جرف هار يكاد أن ينهار به. نعم، إذن أقول علم أصول الفقه مظنة صيغ الإنشاء، وإتقان هذه المباحث من علوم البلاغة ستعين في علم أصول الفقه، لأنها أصل الأصول، أصل أصول الفقه وجذرها. انظر مثلا إلى مسألة الأمر بعد الحظر ودلالة صيغة الأمر فيها. الله تعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا، فصيغة الأمر هنا اصطادوا لم ترد ابتداء أصلا، لم ترد ابتداء، يعني لم يأتي هكذا النص اصطادوا، وإنما وإذا حللتم فاصطادوا جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد تحريم الصيد للمحرم، وردت بعد الحظر، ولذلك فالمسألة عنوان بورود الأمر بعد الحظر. ماذا تفيد؟ فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول نرجع إلى الحالة التي كانت قبل الحظر، وبعضهم يقول واجب، وبعض الأصولين يقول يكون واجبا الأمر بعد الحظر، يكون واجبا هذه مقتضى صيغة الأمر، وبعضهم يقول الاستحباب، وبعضهم يقول الإباحة، خلاف في المسألة. استفاض الأصوليون جدا في بيان المستفاد من الأمر هنا، ودراستك لعلم البلاغة خير معين لك أن تقف على المعنى المراد منها، لأنك تعرف مسالك الكلام طبعا مع تمرسك في لغة العرب وكلام العرب، هذا شيء آخر. نعم، ثم قال إذا نحن قلنا هنا تجيء لغير ظاهرها، تجيء لغير ظاهرها صيغ الإنشاء. نعم، ثم قال غفر الله له، صوت انقطع، نعم قلنا هنا كل ما شرحته الآن هو شرح لقوله وقد تجيء لغير ظاهرها، ثم قال غفر الله له في المتن ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرض، ويجيء الطلب بصورة الغرض لخبر أو لغرض، ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرض. الطلب قد يحصل بغير الصيغة الإنشائية، بأن يأتي بصورة الخبر، كقولك مثلا وفقنا الله لما يحب ويرضى، هذه الصيغة صيغة إنشاء أم صيغة خبر؟ طبعا أنت اعتبت أنها إنشاء، أنت تدعو، هي من الدعاء، ها؟ ولكن الصيغة صيغة ماذا؟ الصيغة صيغة ماذا؟ وفقنا الله لما يحب ويرضى. خبر، أنت تخبر إن الله قد وفقنا فعلا، انتهى الأمر، وفقنا لما يحب ويرضى. هذه الصيغة صيغة خبر. لماذا؟ لأن لفظة وفقنا وقعت إخبارا بصيغة الفعل الماضي، لكنك تريد منها المعنى الطلبي وهو الدعاء. ولماذا أتينا مثلا بهذه الصيغة بصيغة الماضي؟ ما الغرض في ذلك؟ لماذا لم تأتي مثلا فيها بصيغة المضارع؟ الله يوفقنا، أو يوفقنا الله لما يحب ويرضى، هذا صحيح أيضا من حيث اللغة، يوفقنا الله لما يحب ويرضى، وفقنا الله لما يحب ويرضى. لماذا جئنا بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع؟ هذا لأجل التساؤل، لأن قولنا وفقنا الله بصيغة الماضي يفيد وقوع التوفيق، أنه قد وقع وانتهى، يفيد التيقن من حصوله بتمامه، وهذا لا تفيده صيغة المضارع، هذه لا تفيده صيغة المضارع. وربما تحتاج في موضع آخر إلى استخدام صيغة المضارع، يوفقنا الله، أنت تريد التوفيق، تريد التجدد والحدوث الآن، تريد الاستمرار الآن، تريد بقاء الشيء الآن، لأنك تريد، لا تريد أن تنهي الأمر، تريد أن تأتي بصيغة توافق الحال الذي أنتم فيه. وأنتم الآن تريد أن تشعر، أنت الآن تريد أن تشعر من معك بأن الله معهم، فتقول يوفقنا الله، فيشعرك بأن الله تعالى معك الآن ويوفقك، بخلاف وفقنا الله، هذا يشعرك بماذا؟ بأن الأمر قد انتهى وقد وفقت فيه وانتهى الحال وانتهى الأمر وانتهى الأمر. ها؟ ما الذي يحكم ذلك؟ ما الذي يجعلك تقول مرة يوفقنا الله ومرة وفقنا الله؟ الحال، وما يقتضيه الحال. نعم، أنت ترى البعض يقول فلان رحمه الله، من أين علمت أنه رحمه؟ فلان مرحوم، من أين علمت أنه مرحوم؟ لا، هذه كلها إنشاء في صيغة الخبر، إنشاء في أنا حينما أقول المرحوم أنا أتفائل بأن الله تعالى، أي الذي أسأل الله أن يكون مرحوما. وأنت إذا منعت كلمة المرحوم ستمنع أيضا كلمة وفقنا الله رحمه الله. أنت من أين علمت أن الله قد رحمه؟ طلعت على الغيب يرحمه الله، من أين علمت أن الله يرحمه؟ اطلعت على الغيب فعلمت أن الله يرحمه، لأن هذه صيغ خبر لا إنشاء أصلا، صيغ في الأصل في عظام الجملة، في هيكل الجملة، هذه صيغة خبر، ولكنها جاءت لغرض كما قلت هنا، ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرض، أخبر بغرض، وهو إنشاء في الحقيقة، إنشاء في معناه إنشاء، ولكنه في صيغته في مبناه خبر. رحمه الله، أنت من أين علمت أنه قد رحمه الله؟ يا أخي أنا أدعو الله، أنا كل الناس يعلمون أنني أقول رحمه الله، أنا فلان المرحوم كذا كذا، المرحوم يعني كأني أقول المرحوم فلان، المرحوم يعني الذي أسأل الله أن يكون قد وقعت عليه الرحمة فصار مرحوما، هذا هو المراد. لكن البعض من الجهلة السطحيين الحرفيين الذين لا يملكون أدنى درجات الفهم يأتون فيعترضون ويتجنون على الشرع كذلك، يعني ينسبون للشرع ما ليس منه بأفهامهم السقيمة، هم أفهامهم سقيمة، أغبياء، تشعر أنهم أغبياء فعلا، تشعرهم بالفعل أنهم أغبياء. هناك بعض المذاهب المعاصرة تشعر أنها تبث الغباء في أتباعها، لا يمكن أن يكون منتسبا إلى هذا المذهب إلا إذا كان غبيا، وإذا وجدت منهم ذكيا تجده متميزا فيهم، وتجده في شيء آخر كذلك، وهو أنه يكون ذكيا في غير ما يتعلق بالمذهب، فإذا اندرجت الكلام في المذهب يتساوى مع الناس في الغباء، انتهى صار غبيا. ولكنه في حياته العادية في عمله، يعمل في الكمبيوتر، يعمل في كذا، يعمل في اللغة، يعمل في، ولا يمكن يكون في اللغة، لغة يعني الترجمة أو كذا، ولا يمكن أيضا أن يكون كذلك، صعب بعض الشيء أن يكون كذلك، لكن في التجارة في كذا تجده ذكيا، لكنه يصير غبيا جدا إذا جاء إلى مذهبه، فتشعر أن هذا المذهب بهذه الطريقة يبث الغباء. يأتي لك ويقول من أين جئت بي رحمه الله، من أين جئت بكلمة مرحوم، ما أدرك أنه مرحوم، ما درست بلاغة، ما درست بلاغة. وهذا هو نفسه سبحان الله، انظر إلى التناقض، وهذا هو نفسه الذي يجيء بعد ذلك ويقول إن الحديث يثبت الملل لله. يا أخي أعوذ بالله، يعني أنت هنا أخذت بالحرفية بهذا الشكل ثم تعترض علي فيها كلمة المرحوم. ها، فهؤلاء يعني لا علاقة لهم بمثل هذه العلوم، لا علاقة لهم بمثل هذه العلوم. نعم، يعني تجده يعترض على كلمة المرحوم، المرحوم فلان، المرحوم فلان. طيب يعني أنت هذه الكلمة عندك عظيمة، وإثبات الملل لله ليس عظيما، إثبات الملل لله ليس عظيما، وهذه الكلمة عندك عظيمة يعني المرحوم، وتقول الله يمل، ليست عظيمة عندك؟ ملل يليق بجلاله، أو كذب يليق بجلاله، وكذا يليق بجلاله. هناك أشياء، هناك أشياء لا يرفعها ما يلحق بها، لا تزين، كما أن هناك نجاسة عينية هي في عينها نجسة لا يغسلها ماء البحر. هل هناك ملل يليق بجلاله؟ الملل نفسه الضعف، هو عين الضعف. هل هناك ملل يليق بجلاله؟ بالضبط، بالضبط. نعم. باب استعمال صيغة الخبر في الإنشاء باب واسع، عن العرب مأخوذ، عن العرب مستل من كلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، عربي يتكلم بلسان عربي مبين كذلك، أفصح من نطق صلى الله عليه وسلم. ها، فينبغي أن نعرف اللغة العربية قبل أن نعترض على الشريعة. وقد وقفتم على عدة، أو أوقفتكم على عدة، على على على كلام لعدد من العلماء يتكلمون على أن المذاهب الباطلة وعلى أن الزندقة وهذه الأشياء كلها نشأت من الجهل باللغة العربية. أبو عمرو بن العلاء يقول ما تزندق من أهل العراق من تزندق إلا لجهلهم بلسان، إلا لجهلهم بلسان العرب. ما تزندق من أهل، من أهل العراق، ما تزندق من أهل العراق من تزندق إلا لجهلهم بكلام العرب. وكلام آخر شبيه من قول عن غيره كذلك. نعم، انظر مثلا كذلك تقول لأستاذك في وقت الراحة من الدرس، نحن الآن نعمل وقت راحة، فتأتي تريد أن ترجع إلى الدرس، ماذا تقول؟ تقول نرجع إلى الدرس، نرجع إلى الدرس. أنت هنا تنشئ، ولكنها صيغة الخبر. ما هي صيغة الخبر هنا؟ نحن نرجع إلى الدرس الآن، نرجع، نحن نرجع إلى الدرس. ها، نعم. فتأتي بصيغة الخبر هنا في الفعل المضارع، بالفعل المضارع تأدبا، حتى لا تستعمل معه صيغة الأمر. يعني تخيل لو أنك جئت له وقلت ارجع إلى الدرس، مع أنها الأصل، هذه صيغة إنشائية ومعنى إنشائي، صيغة إنشائية ومعنى إنشائي. ها، ولكنك تقول نرجع إلى الدرس، نرجع، استعملت صيغة خبرية ومعنى إنشائيا. هي في حقيقته طلب، هذه الجملة في حقيقتها طلب، ولكنك عدلت عن صيغة الإنشاء إلى صيغة الخبر لغرض وهو التأدب. انظر، لغة، لغة. طيب نحن سنطيل، كنت أريد أن نأخذ باب الفصل والوصل، ولكن هذا يطول الحصة جدا، وأظنها قد تجاوزت الساعتين، أظنها قد تجاوزت الساعتين. نعم، فبقي لنا من علم المعاني الباب السابع، باب الفصل والوصل، والباب الثامن باب الإيجاز والمساواة والإطناب. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.